رحلة الفكريات. الفصل الرابع من الجزء الثاني. الموسوعة، تاريخها، عنوان: متى بدأت كتابتها؟ متى انتهيت من كتابة الموسوعة هو أمر واضح لا لبس فيه، فقد سلمت الديسكات إلى دار الشروق في يناير سنة 1998، واستمرت عملية التنسيق والإخراج وتصحيح البروفات ما يقرب من عام. ولكن متى بدأت كتابة الموسوعة؟ فهذا أمر خلافي. هل في عام 1975 حين بدأت في تحديث موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية رؤية النقدية، أم في عام 1970 حين بدأت في كتابتها، أم في عام 1965 حين نشرت أولى دراساتي عن الصهيونية؟ فكل كتاب لا يجب ما قبله، وإنما يستوعبه ويطوره. أم هل يمكن القول بأن نقطة البدء هي يوم أن ولدت، باعتبار أن كل تجربة خطها أصبحت جزءا من النموذج المعرفي والتحليلي الذي أستخدمه في هذه الموسوعة، وباعتبار أنها بالدرجة الأولى كما أسلفنا تطبيق لنموذج تفسيري على حالة بعينها، اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل، وأن النموذج أكثر شمولاً واتساعاً من الحالة ذاتها؟ وحسماً لهذه القضية فلأفرق هنا بين ثلاثة مراحل: مرحلة التكوين، أي مرحلة دراسة للصهيونية، ومرحلة العمل الموسوعي، ومرحلة كتابة الموسوعة ذاتها. بدأت دراسة الجادة للصهيونية عام 1964، وكما أسلفت كتبت أول كتيب عنها بالإنجليزية عام 1965، ثم بدأ عمل الموسوعي عام 1970 حين بدأت في كتابة نهاية التاريخ. ففي هذه المرحلة بدأت فكرة كتابة موسوعة متكاملة عن اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل، بدأت تختمر في ذهني. فحين بدأت في كتابة نهاية التاريخ، وجدت أنه كان علي شأني شأن معظم المؤلفين العرب أن أتوقف عند كل صفحة لتعريف بعض المصطلحات والشخصيات التي أشير إليها، مثل الكيبوتس، بن غوريون، والماباي، وكانت كثيرة نظرا لانخفاض مستوى المعرفة بالعدو الصهيوني آنذاك بين المتخصصين وغير المتخصصين. ولهذا قررت أن أستمر في كتابة دراستي دون توقف لتعريف كل مصطلح، لأن مثل هذا التوقف يشتت القارئ ويضعف من تماسك النص، على أن ألحق بالدراسة مسردا أوضح فيه ما غمض من مصطلحات وأعرف فيه بالأعلام. هذا ما قررته حينذاك، ولكن مشروع المسرد تحول تدريجيا إلى كتيب معجمي مستقل ترد فيه معاني المصطلحات وتعرف فيه الشخصيات بطريقة معجمية، ثم تحول مشروع الكتيب إلى معجم صغير، والمعجم الصغير إلى معجم كبير، والمعجم الكبير إلى موسوعة صغيرة من جزء واحد تهدف إلى توفير المعلومات العربية والغربية المتاحة في ذلك الوقت للقارئ والباحث العربي، حتى لا يضيعا وقتيهما وجهديهما في البحث عن المعلومات، وحتى يتفرغا للعملية البحثية الحقيقية، أي عملية التفكيك والتركيب والتفسير والتقييم. ولكنني اكتشفت بعد قليل من البحث والتعمق أن حقل الدراسات المعني باليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل ومصطلحاته مشبع بالمفاهيم الأولية أو القبلية، وأن عددا كبيرا من المفردات يكتسب دلالات خاصة تخرجها عن معناها المعجمي المألوف، وتصبح مصطلحات ذات دلالات خاصة مثل الشعب والأرض، وأننا نترجم ليس فقط حين نترجم، ولكننا نترجم حتى حين نؤلف، وذلك بسبب غياب الرؤية النقدية. كما اكتشفت أن المعلومات مهما بلغت من كثافة وذكاء وحذق هي عملية لا نهاية لها ولا جدوى من ورائها، فهي تشبه الرمال المتحركة، وهي لا تأتي بالمعرفة أو بالحكمة، لأنها محكومة بمقولات قبلية محددة تتم مراكمة المعلومات في إطارها. حينما أدركت ذلك تحول مشروع الموسوعة من مشروع لكتابة موسوعة معلوماتية صغيرة عادية تعرف بالمصطلحات والأعلام على الطريقة الشائعة والمعروفة، إلى مشروع موسوعة تفكيكية شاملة، أي موسوعة تحاول تفكيك المصطلحات وتهدف إلى توضيح المفاهيم والتحيزات الكامنة وراءها بدلا من تلخيصها والعرض لها. وكتبت اقتراحا بالمشروع وتقدمت به إلى مجلس الخبراء بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، فرفض الاقتراح بحجة أنه لا يوجد كوادر كافية لكتابة مثل هذه الموسوعة. فاقترحت أن تكون الموسوعة هي الوسيلة لتوليد مثل هذه الكوادر وتدريبها، ولكن المجلس لم يقتنع بوجهة نظري، فاستخدم الأستاذ حاتم صادق صلاحياته كمدير للمركز، وقرر أن يسمح لي بالاستمرار في كتابتها من خلال الإمكانيات المتاحة بالفعل للمركز، أي المكتبة وبعض المساعدين، دون اعتماد ميزانية خاصة. وكانت هذه هي أولى المشكلات إن لم تكن آخرها. اتطلب الأمر بطبيعة الحال أن أنفق من جيبي الخاص على هذا العمل للأهمية القومية، خاصة بعد خروج الأستاذ هيكل من الأهرام واستقالة الأستاذ حاتم من مركز الدراسات، إذ قامت إدارة المركز الجديدة بتضييق الخناق علي وتقليص حجم الخدمات المتاحة، وقد كانت محدودة من البداية. ولذا كنت أقول إن الحاج حصاف المسيري، أي والدي، هو الذي مول هذه الموسوعة. ولكن مع هذا لابد أن أذكر العمل التطوعي الذي قام به كثير من طالباتي. أذكر أنني ذهبت مرة إلى أحدى محاضراتي في كلية الآداب بجامعة عين شمس، حيث كنت منتدبا، وعرضت على الطلبة والطالبات مشكلتي وأنني في حاجة إلى مساعدات تطوعية، وفوجئت بترحيب عدد كبير منهم، بل جاءت إحدى الطالبات بوالدها وكان موظفا بالمعاش ليساعدني، وقد ساعدني هذا العمل التطوعي على إنجاز الكثير من أعمال السكرتارية، وهي كثيرة في العمل الموسوعي، مثل كتابة المداخل بخط واضح، إلى أعداد الفهارس وإلى ترتيب الصور وهكذا. ولولا لتعذر علي إنهاء العمل، فإمكانيات المالية لم تكن تسمح باستئجار مثل هذا العدد الضخم من المساعدين. وكما أسلفت، ترك الأستاذ هيكل مؤسسة الأهرام في أثناء إعدادي لموسوعات عام 1975، فأصبحت هذه الموسوعة مصدر مخاوف لكبار الإداريين فيها، خاصة أن رياح التطبيع كانت قد بدأت تهب، فشكلت لجنة لفحص الموسوعة فأفتت بصلاحيتها للنشر، وقد اضطررت إلى اللجوء إلى حيل لا حد لها إلى أن وصلت بها إلى المطبعة، حتى تصبح أمرا واقعا لا يمكن للإداريين إيقافه. ومع هذا أوقف الطبع مرة أخرى، وعرضت الموسوعة على الدكتور إلياس شوفاني على أمل أن ينصح بعدم نشرها، ولكنه لحسن الحظ أفتى هو الآخر بضرورة نشرها. ومرة نصحني أحد كبار المسؤولين في مركز الدراسات أن أترك له الأمر برمته وأذهب إلى الولايات المتحدة وأنا مطمئن البال لألحق بأسرتي، فقد قررت زوجتي أن الوقت قد حان لتحصل على الدكتوراه، وبسذاجة غير عادية كدت أن أفعل، إلى أن نصحني من هم أكثر مني خبرة بألا أترك مصر إلا بعد صدور الموسوعة. فصاحب النصائح الخالصة كان يود أن أختفي من على المسرح حتى لا يضطر مركز الدراسات لنشرها، وبالفعل مكثت في مصر إلى أن صدرت الموسوعة في مارس سنة 1975، ثم حزمت حقائبي ولحقت بأسرتي. وكنت أكتب موسوعة 1975 في أثناء عملي في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة الأهرام، وكنت محاطا بمجموعة من الباحثين لم يدركوا أهمية البعد المعرفي، فخطابهم التحليلي كان سياسيا بشكل سطحي، فكانوا دائمي السخرية مني، مما جعلني أشعر بالوحدة الشديدة، وفي محاولة للدفاع عن نفسي زادت نرجسيتي بشكل واضح، إذ كنت لا أكف عن الحديث عن نفسي وعن إنجازي وعن أهميته، ولعل هذا كان من باب التعويض عن أنني لم يكن لدي جمهور من القراء، فكنت أتوجه لنفسي ولا أكف عن التنويه بها. وقد تعلمت من هذا أن النرجسية، وهي صفة ولا شك ممجوجة، قد تكون ضرورة نفسية في حالة غياب المتلقي، فكل مؤلف يحتاج لدرجة من الثقة بالنفس ولجمهور يستجيب لما يكتب ويعطيه قدرا من الشرعية، ولا يمكن لأي كاتب أن يضع مؤلفاته بشكل مجرد وفي المطلق. ولم تلقى موسوعة عام 1975 ما تستحق في تصوري من ذيوها، ربما لأنها صدرت مع الاتفاق الثاني للفصل بين القوات. وقد أخبرني أحد الأصدقاء من أعضاء النخبة الحاكمة أن أحد البنود السرية لهذا الاتفاق كان ينص على عدم توزيع الموسوعة، فأودعت في مخازن الأهرام والعهدة على الراوي، وكادت أن تحول إلى ورق مفروم، ولكن اشتراها موزع كتب سعودي وقام بتوزيعها هناك، ولذا فوجئت بأنها معروفة في السعودية أكثر منها في أي مكان آخر. وحين صدرت الموسوعة عام 1975 كان عنوانها الرئيسي موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية، أما عنوانها الفرعي فهو رؤية نقدية. حتى أنبه القارئ إلى أنه يتعامل مع موسوعة من نوع جديد، فهي لم تكن مجرد تجميع للبيانات والإحصاءات والمعلومات، ويلاحظ أن كثيرا من الموضوعات والقضايا المنهجية والنماذج التحليلية التي أصبحت أساسية في كل كتاباتي وفي نسق المعرفي تمت بلورتها في هذه الموسوعة. على سبيل المثال، تعمق مفهوم الحلولية وازداد مركزية في تفكيري، وقد ورد في المقدمة ما يلي: أنا هنا أنطلق من رفضي لما أسميه بفكرة وحدة الوجود التاريخية، وهي فكرة هيجلية صهيونية فيما بعد تفترض أن ثمة تاريخا عاما مجردا لا مستويات له ينتظم كل البشر. ومن الواضح أنه لا يمكن إنكار وجود تاريخ إنساني عام ينتظمنا جميعا، ولكن داخل هذا الإطار توجد بنيات تاريخية غير متساوية، إذ أن التطور التاريخي لا يتم بنفس المستوى ولا بنفس المعدل ولا بنفس الطريقة من مجتمع لآخر. ومن هنا تظهر أهمية الخاص على حساب العام. يتجاهل الهيجليون والمضمونيون هذه المستويات المختلفة من التاريخ والواقع، ويتحدثون عن القوانين العامة المجردة وحسب، أو عن التفاصيل التي لا يربطها رابط. والصهاينة أنفسهم يدورون في إطار وحدة الوجود التاريخية، فهم يتحدثون ببراءة شديدة عن الهجرة إلى فلسطين كحل للمسألة اليهودية في أوروبا، كما لو كانت فلسطين وأوروبا تنتميان إلى نفس البنية التاريخية. وانطلاقا من رفض وحدة الوجود هذا، بدأت أبلور هجومي على الموضوعية المجردة، أي الموضوعية الفوتوغرافية المتلقية في معجم الفلسفي الآن. قلت: لكن لا بد أن نعترف وألا نخجل من الاعتراف بأنه إذا كان الرصد المضموني للظاهرة والملاحظات المحضة لها تصل إلى الحد الأقصى من الموضوعية المجردة، فإن الترتيب والربط بين العناصر يدخل فيه عنصر الاختيار الذي يرتبط بذات الباحث التاريخية والفردية. فنحن حينما نريد أن نضع المتغيرات في نسق فإننا لابد أن نقرر مستوياتها المختلفة، وفكرة المستويات فكرة غير واردة في التفكير المضموني، ولكنها فكرة أساسية في التفكير البنيوي. ولتقرير المستويات لابد أن نقرر ما هو جوهري وما هو فرعي من وجهة نظرنا نحن، إذ أنه لا توجد وجهة نظر مطلقة في العلوم الإنسانية. ولعل هذا العنصر الأخير هو الذي يميز العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية، فالبنيات الطبيعية قد يوجد خلاف بشأنها بين علماء الطبيعة، ولكنه خلاف لا يصل في درجته بأي حال إلى درجة الخلافات التي تنشأ في مجال العلوم الإنسانية وخصوصا الدراسات التاريخية، كما أن نظرتنا للبنيات الطبيعية لا تتأثر كثيرا بالذات المدركة. هذا على عكس الظواهر التاريخية الإنسانية التي تتأثر برؤية الإنسان المدرك. ومن هنا توضيحي لأهمية ما أسميه المنحنى الخاص، وهو مصطلح يحاول أن يأخذ في الاعتبار ذاتية الإدراك، وهو أمر حتمي، والوجود الموضوعي للظاهرة، وهو أمر تؤكده ممارستنا اليومية ولا بد من افتراضه في أي رؤية علمية. والمنحنى الخاص للظاهرة هو النقطة التي تلتقي فيها الرؤية الخاصة للمدرك بزوايا الظاهرة المتحددة والمتعينة والخاصة، فكل ظاهرة يحكمها قانون عام يمكن لكل الدارسين إدراكه، بل لا بد أن يدركه الجميع حتى يصبح قانونا لا خلاف عليه بين مجموعة من الباحثين. ولكن مع هذا سيظل لكل مدرك زاويته الخاصة، ولذا دعوت إلى ما سميته المنهج البنيوي، باعتبار أن أهم مزاياه هي مقدرتي على تفسير خصوصية الظاهرة دون إسقاط فكرة القانون العام، فهو يحاول أن يرصد الحقائق المحسوسة لا كعناصر منفصلة ولا كثوابت ساكنة، وإنما كمتغيرات متحركة لا وجود لها خارج مجموعة من العلاقات المتناهية في التركيب والخاضعة في ذات الوقت للقوانين الخاصة والعامة. عنوان: من التفكيك إلى التركيب والتأسيس. كنت قد كتبت في مقدمة موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية أن هذه طبعة أولية أو ورقة عمل يمكن أن يتبناها أحد مراكز البحوث العربية كأساس لمشروع بحثي ضخم يهدف إلى إصدار الموسوعة العربية الشاملة عن هذا الموضوع، وأرسلت بالاقتراح لمراكز البحوث العربية المختلفة فلم يرد أي منهما لا بالنفي ولا بالإيجاب. كما تقدمت باقتراح إلى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام أن يعين أحد الباحثين تكون مهمته تحديث موسوعة 1975 أولا بأول وفتح ملفات لكل مدخل من مداخلها، فرفض الطلب أيضا. ولذا حين وصلت إلى الولايات المتحدة عام 1975 أي بعد انتهائي من موسوعة عام 1975 قررت أن أبدأ عملية التحديث بنفسي، وبدأت في فتح الملفات حتى أستفيد من وجودي بجوار المكتبات الأمريكية الكبرى مثل مكتبة بلدية نيويورك العامة ومكتبة الكونغرس التي تحوي مجموعات كتب مهمة في الدراسات اليهودية والصهيونية، والمكتبات اليهودية المتخصصة مثل مكتبة المدرسة اليهودية اللاهوتية التابعة لجامعة كولومبيا. وقد استفدت من هذه الملفات في كتابي أرض الوعد والأيديولوجية الصهيونية. وعند عودتي من الولايات المتحدة عام 1979 وجدت أن مراكز البحوث لا تزال محجمة عن إصدار موسوعة متخصصة عن الصهيونية، وبدأ الحديث عن التطبيع يتزايد في بعض الجهات، وبدأ بعض الكتاب يتحدثون عن حرب سنة 1973 باعتبارها الحرب الأخيرة والحرب التي ليست بعدها حروب. وكان هناك دائما بعض العقلاء العالمين ببواطن الأمور الذين كانوا يخبرونني بأن موضوع اهتمامي وتخصصي أي الصهيونية أصبح موضة قديمة عفى عليها الزمن، وأن عملية السلام ستكتسح الجميع. هذا ما أخبرني إياه بعض زملائي في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام أثناء كتابة موسوعة عام 1975، وهذا ما تطوع الكثيرون بإخباري به بعد كامب ديفيد، ثم بعد مدريد وأوسلو واتفاقية واي ريفر وكامب ديفيد الثانية، والبقية تأتي. وإن كان يبدو أن انتفاضة الأقصى والاستقلال قد وضعت حدا لهذا الهزل. والحادثة التالية تستحق الذكر. كنت أعمل في مكتب الجامعة العربية في نيويورك، واتصل بي صديق سابق كنا نشيطين معا في الستينيات في حركة الطلبة العرب في الولايات المتحدة، وكنا معا في معسكر اليسار، وقد أصبح هذا الصديق مليونيرا كبيرا وقمنا بتجديد العلاقة، فكنا نتناول طعام الغداء معا بشكل شبه دوري، وكان يزودني ببعض الوثائق شبه السرية التي يصدرها بنك تشيس مانهاتن عن حالة الاقتصاد في العالم، وكنت أعطيها لرئيس الوفد الدائم. وفي يوم أخبرني أنه سيتم تأسيس معهد لدراسة الصراع في الشرق الأوسط يترأسه اثنان عربي ويهودي غير صهيوني هو ستيفن كوهين، وأخبرني أن حجم الراتب متروك لي لأحدده، وأنا من ناحية المبدأ لا أجد أي غضاضة في الحوار مع يهود غير صهاينة بل ويهود صهاينة، فهم مواطنون أمريكيون وليسوا مستوطنين صهاينة. ولكني مع هذا ترددت كثيرا في الأمر ودارت أسئلة كثيرة في ذهني لم أجد لها إجابة فرفضت. المهم بعد عودتي إلى مصر عام 1979 فوجئت بوصول وفد من حزب العمل الإسرائيلي لمقابلة الرئيس السادات، كان من ضمنه ستيفن كوهين هذا. وقد نشرت كثير من الشائعات حولي، فعلى سبيل المثال نشر المرحوم الأستاذ حمد الجمال مقال لي في الأهرام بعد أن أضاف له مقدمة من عنده يفهم منها أنني أؤيد قرار إعادة نشر القوات عام 1977، مع أن مقالي كان عن النظام الحزبي في إسرائيل. وحينما شكوت له مما حدث تصنع رحمه الله الغضب وقال بانفعال درامي شديد المسؤول عن هذا لا بد أن يحاكم، فلم أملك سوى الصمت إذ ما عساي أن أفعل تجاه مثل هذا الموقف، ولم أرسل مقالة للأهرام طيلة وجودي في الولايات المتحدة. كما نشرت جريدة الأهالي باستخفاف شديد خبراً نقلاً عن شخص هم أنفسهم لا يثقون به يفيد أنني من مؤيدي كامب ديفيد، ونصحني المرحوم الدكتور علي مختار أن أطلب منهم نشر تكذيب للخبر وإلا لجأت إلى القضاء. ففوجئت بأنهم باستخفاف شديد مرة أخرى ينشرون التكذيب وكأن شيئاً لم يحدث. وقام أحد أساتذة الجامعة من أصدقاء السابقين باستدعاء أحدى قريباتي من غرفة المحاضرات ليخبرها بنفسه بمسألة تأييدي لكامب ديفيد. وهذه الحملة التي لا أدري هل كانت منظمة أو أنها كانت نتيجة للتسيب والاستخفاف والنفاق، كانت تهدف إلى إثبات أن ملف الصهيونية قد أغلق تماماً، وأن واحداً من أهم المتخصصين في هذا الموضوع يذهب إلى هذا الرأي، وقد كان محكوماً على هذه الحملة بالفشل، وكان من الحتمي أن تكشف وتفضح. وبالفعل قامت صبرا وشتيلة وكتابي عن الأيديولوجية الصهيونية لوضع حد لكل هذا، وأنا أؤمن بأن إسرائيل بنية استيطانية إحلالية، وأن عنصريتها وعدوانيتها وتوسعتها جزء لا يتجزأ من وجودها، وكان علي تقرير هذا في دراساتي، فأنا كمثقف لا أملك سوى رؤيتي وأفكاري وكلماتي، لا يمكنني التهاون فيها، إذ لو فعلت غير ذلك فماذا يتبقى لي؟ لكل هذا أو بالرغم من هذا واصلت جهودي وسارعت بعملية تحديث موسوعة 1975 بمجهودات الخاصة برغم كل مؤشرات السلام الدائم الكاذبة. وقد تصورت ساعتها أن مسألة التحديث هذا ستستغرق عاماً أو عامين على الأكثر وستكلفني 10,000 جنيه فقط لا غير. ولاختصار المدة قررت التعاون مع مجموعة من الباحثين، فعقدت اجتماعاً في منزلي عام 1982 حضره عشرات من المتخصصين، وكان مظاهرة أكاديمية ضد التطبيع. وعين الأستاذ محمد هشام مديراً لتحرير الموسوعة، وكلفنا هؤلاء السادة المتخصصين أن يكتب كل واحد منهم مدخلاً أو أكثر في حقل تخصصه على أن أنتهي من تحديث الموسوعة في غضون عام أو عامين. وفي الرياض تفرغت تماماً للموسوعة التي بدأت تتحول إلى مؤسسة، إذ أصبح هناك مكتب للترجمة العبرية لتزويدي بأهم المقالات في الصحف الإسرائيلية. وكانت هيئة الموسوعة تضم عدداً من العاملين بالسكرتارية، واحد في القاهرة وآخر معي في أي بلد أكون فيه، وبعض المساعدين البحثيين، بعضهم في الولايات المتحدة، ومحررين وكاتب على الكمبيوتر وماكينات تصوير وجهاز كمبيوتر وليزر. وكنت أحرر باباً أسبوعياً بعنوان إسرائيليات معاصرة في جريدة الرياض، ولكني لاحظت أن انشغالي بالحدث اليومي بدأ يقوض من رؤية البانورامية الموسوعية والتي تركز على ثوابت وتتطلب إيقاعاً بطيئاً واهتماماً بموضوعات تاريخية وفلسفية وجوانب استراتيجية ربما لا يكون لها علاقة مباشرة بالحدث اليومي، ولذا توقفت عن تحرير هذا الباب. وبعد قليل بدأت تصلني المداخل التي كتبها الباحثون الذين حضروا اجتماع عام 1982 في منزلي، ووجدت أن كثيراً منها مادة علمية رصينة ولكنها تنحو منحى معلوماتياً وموضوعياً متلقياً يكتفي بالرصد داخل إطار النماذج التفسيرية القائمة. كتب أحد الأساتذة المتخصصين المداخل الخاصة بالاقتصاد الإسرائيلي، تناوله من خلال المقولات التحليلية المألوفة في علم الاقتصاد، كأن إسرائيل لا تختلف عن فرنسا أو بوليفيا، وكأنها ليست جيباً استيطانياً مولاً من الخارج لا يخضع لمعايير الجدوى الاقتصادية. كما أن المتميز من المداخل التي وصلتني كان ينحو منحى تفكيكياً يظهر نقطة الضعف في النموذج التفسيري المهيمن دون أن يطرح أي بديل، وما هذا لم يكن إدراكي لهذه النقطة متبلوراً تماماً، ولذا مضيت في كتابة الموسوعة، بل وبدأت طباعة ما تصورت أنه النسخة الأخيرة على الآلة الكاتبة عام 1985. ولكنني بدأت أدرك الطبيعة التفكيكية لموسوعة 1975 وأن التفكيك غير التأسيس وأن ما أقوم به هو تفكيك وحسب. وأخذ هذا الإدراك في التبلور تدريجياً، الأمر الذي غير من رؤيتي لكثير من الأمور. ومما لا شك فيه أن التفكيك له فائدة، بل هو أمر حتمي وضروري، فهو يكشف المفاهيم الكامنة ويزيل الغشاوات، ولكنه يترك كثيرا من جوانب الظاهرة دون تفسير. فالتفكيك عملية هدم جذرية تطهيرية تشبه الشخص الذي يمسك بمطرقة ضخمة يهوي بها بكل عنف ورتابة على كل الأبنية التي يقابلها، يحسبانها بنى أسطورية مستغلة تبلور علاقات القوى القائمة ورؤية السلطة. ومهمة الناقد التفكيكي أن يبين عناصر التحيز الكامنة في النماذج الإدراكية والتحليلية المهيمنة، وأنها تعبير عن السلطة القائمة، وكيف أنها تولد معرفة تخدم هذه السلطة. وفي ضوء هذا تكون وظيفة الناقد التفكيكي الأساسية هي أن يكشف هذه التحيزات والأساطير وأن يفضحها ويفتتها. ولعل أعمال فوكو وغيره تنتمي إلى هذا النوع، ولكنها في تصوري عملية تمدد أفقي لا تؤدي إلى أي حكمة ولا تطرح بديلا، بل لا تفسر شيئا، بل أنها في نهاية الأمر تؤدي إلى العدمية الكاملة والنسبية المطلقة. أما التأسيس فهو عملية إبداعية تركيبية تتجاوز التفكيك، فهي تتطلب نحت نماذج مختلفة والربط بينها، كما تتطلب الغوص في كل الأبعاد السياسية والاقتصادية والدينية والمعرفية للظاهرة، وإعادة ترتيب الوقائع وتصنيفها في ضوء النماذج التحليلية الجديدة. وقد اكتشفت أنني لم أعد أفكك حسب، وإنما بدأت أطرح مصطلحات ومقولات تحليلية بديلة وأصوغ نماذج تفسيرية جديدة أكتشف من خلالها حقائق مهمشة متناثرة في بطون المراجع المختلفة، وقامت النماذج السائدة بتهميشها، وبدأت أمنحها المركزية التفسيرية التي تستحقها. كما بدأت أصك مصطلحات جديدة وأعيد تعريف بعض المصطلحات القائمة كما يتفق مع حقيقة الواقع كما أرى، لا كما صاغته المراجع والمصطلحات الصهيونية. وعلى هذا فإن الموسوعة لم تعد موسوعة معلوماتية تحاول توفير المعلومات للقارئ عن طريق ترجمتها ومراكمتها من المراجع والصحف الأجنبية والعربية، ولا حتى موسوعة تفكيكية تحاول أن تهدم النماذج القائمة، وإنما أصبحت موسوعة تأسيسية تطرح نماذج تحليلية مترابطة ومصطلحات بديلة وبرنامجا بحثيا جديدا في الموضوعات اليهودية والصهيونية والإسرائيلية، أي أنها تطرح بعض الأفكار ولا تدعي أنها أفكار نهائية مغلقة. ولو ظلت الموسوعة موسوعة معلوماتية لأصبح حجمها ضعف الحجم الحالي 8 مجلدات، ولتم إنجازها في أقل من نصف الوقت الذي قضيته في كتابة الموسوعة الحالية. ولو كانت موسوعة تفكيكية وحسب لنشرت عام 1984 أو ربما عام 1985 بعد انتهاء السادة الباحثين من كتابة مداخلهم بوقت قصير الذين قدموا إسهاماتهم في موعدها. وكان لي أحد الأصدقاء ظل يتصور أن كتابة الموسوعة هي مجرد حشد للمعلومات والحقائق، وهو في تصوره هذا كان متسقا تماما مع بعض المفاهيم الشائعة الخاطئة. فإن وصف شخص بأنه موسوعي فالمقصود أنه عنده معلومات كثيرة، فهو كما يقال دائرة معارف ومكتبة متحركة إلى آخر هذه العبارات التي تؤكد البعد المعلوماتي. ولذا كان صديقي هذا يتصور أن سري الباتع يكمن في أن لدي مكتبة ضخمة تضم الموسوعة اليهودية جدايكا وموسوعات أخرى، وأنني أقوم بترجمة المعلومات التي تضمها هذه الموسوعات. وظل يلح علي أن أكون له مكتبة في الشؤون اليهودية والصهيونية والإسرائيلية، وحاولت أن أثنيه عن عزمه، وحاولت أن أشرح له أنني قد أترجم بعض المعلومات، ولكن يظل إسهامي الأساسي لا في عمليات النقل والترجمة، وإنما في عملية التفكيك والتركيب وصياغة النماذج التحليلية، ولكن دون جدوى. فقد ظل مصرا على رؤيته المعلوماتية التراكمية الموضوعية المتلقية، وبدأ يشير من طرف خفي إلى أنني أخاف من منافسته إياي. فما كان مني إلا أن اشتريت له على حسابه عدة موسوعات وكتب ب$1,000. كان هو وعائلته في أمس الحاجة إليها، ولا يزال صديقنا يحشد المعلومات ويترجم من الموسوعات دون أن يثمر شيئا. وبنزوعي الدائم نحو الترميز تحولت الموسوعة في ذهني إلى معركة ضارية مع العنصرية والاستعمار، بل أنني كنت أؤكد دائما أن معركتي مع الصهيونية ليس لها علاقة كبيرة بالصراع العربي الإسرائيلي. فعدائي للصهيونية ينبع من عدائي لكل أيديولوجيات العنف والعنصرية مثل النازية وأيديولوجية التفرقة اللونية في جنوب إفريقيا، وأنه لو اختفت إسرائيل من على وجه الأرض أو تصالح معها كل العرب لظل عدائي للصهيونية كما هو. وهذا بطبيعة الحال مرتبط برؤية المعرفية التي تركز على الكلي والنهائي. حينما زار رئيس السادات القدس فجأة وبلا مقدمات وأعلن أن مشكلتنا مع إسرائيل مشكلة نفسية وحسب، كنت في الولايات المتحدة، وقد طبل الإعلام الأمريكي وزمر لهذه الزيارة بشكل هستيري وروج لأطروحة الأساس النفسي للصراع. تأثرت بعض الوقت وقلت قد يكون الأمر كذلك بالفعل، ونمت لمدة أسبوع تقريبا، ولكنني بدأت التأمل في أثناء نومي وتذكرت العنصرية الصهيونية ومخيمات اللاجئين وخطر إسرائيل الاستراتيجي، فاستيقظت من نومي لأستمر في كتابة الموسوعة. ولعل من أهم الأسباب التي وجهتني نحو التأسيس بدلا من التفكيك تجربة الإعلامية في الولايات المتحدة، فالمحاضرات التي كنت ألقيها هناك كانت ذات طابع تعبوي وقانوني وأخلاقي، تهدف لحث الأمريكيين وغيرهم على الوقوف إلى جانب العرب من خلال الإتيان بالحجج القانونية والتاريخية والأخلاقية الدامغة. ومن أهم القضايا التي كنت أحاول توضيحها للأمريكيين مسألة المذابح الصهيونية ضد الفلسطينيين، وأن الفلسطينيين لم يبيعوا أرضهم ولم يتركوها من تلقاء أنفسهم أو بناء على دعوة الحكومات العربية لهم كما كانت تروج الدعاية الصهيونية. وفجأة اكتشفت أنني هنا أثبت ما هو بدهي بالنسبة لي، وأن مسألة التعبئة والدفاع القانوني هذا مختلفة عن مسألة الفهم وتطوير النماذج التحليلية التي تساعد على عملية الفك والتركيب والفهم. حينئذ قررت أن ينصرف جهدي لمحاولة فهم الظواهر اليهودية والصهيونية بدلا من مهاجمة الصهاينة وبدلا من تعبئة الجماهير، وشتاني بين الأمرين. ومحاولة الفهم هذا هي بداية مرحلة التأسيس. ومما عمق من هذا الاتجاه نحو التأسيس أنني كنت دائما أحاول أن أنتهي من كتاباتي عن الصهيونية حتى أتفرغ لكتابة عمل نظري يتعامل مع القضايا الحضارية والفلسفية الكبرى، على أن يتم عرض الأطروحات النظرية من خلال أمثلة محددة وحالات معينة، أي الحلم أو الذئب الهيجلي المعلوماتي الذي كان ينهشني. ولكنني أذعنت لمصيري عام 1984 وقررت أن أقضي بقية حياتي الفكرية في الكتابة عن الظاهرة اليهودية والصهيونية. ويبدو أنه نتيجة لهذا القرار بدأت أنظر للقضايا التي أتناولها في الموسوعة بكل إمكانيات الفلسفية والتحليلية، وبدأت الموضوعات الفكرية الأساسية في حياتي والتي كانت متشابكة بالفعل تزداد تشابكا، مثل موضوع الصهيونية كاستعمار استيطاني وكأيديولوجية لأعضاء الجماعات اليهودية، موضوع الهيجيلية والحلولية ونهاية التاريخ، موضوع الاستهلاكية ومصير الإنسان، موضوع التحيزات المعرفية والحاجة لمشروع حضاري مستقل، والحاجة إلى استخدام النماذج كأدوات تحليلية، وموضوع اليهودية والحلولية. وتحولت الأفكار المتناثرة إلى فكر متماسك، ثم أخذت شكل نموذج معرفي متكامل جعل من العصير علي تناول بعض الظواهر من الناحية السياسية والبعض الآخر من الناحية المعرفية. ومن ثم أصبحت دراساتي في الصهيونية واليهودية جزءاً من الانشغال الفكري العام، ولم يعد من الممكن إنهاء الموسوعة في نفس الإطار الذي بدأتها داخله. ولعل من أهم الأمور التي يجب ذكرها في هذا السياق أنه في هذه الفترة، أي عامي 1984 وعام 1985، تحول الإسلام بالنسبة لي من كونه مجرد عقيدة أؤمن بها إلى رؤية للكون، أؤمن بأنه يمكن للإنسان أن يولد منها نماذج تحليلية ذات مقدرة تفسيرية عالية، كما يعطي إجابات عن الأسئلة النهائية. وكما هو معروف، لم أنتهي من الموسوعة لا في عام 1984 كما كنت أنوي، ولا عام 1994 كما كنت أتمنى، وإنما بعد ما يقرب من ربع قرن أو 30 عاما، مما جعل الموسوعة جزءا من حياتي وحياة أسرتي. أعرف شبابا في الأسرة كانوا يسألونني عن الموسوعة، وحيث أنني أعرف أنهم ليس لهم اهتمامات سياسية أو فكرية، كنت أدهش لسؤالهم لأعرف منهم أنهم منذ أن ولدوا وهم يسمعون عن هذه الموسوعة. وكثيرا ما يطرح علي السؤال، لما استغرقت كتابة الموسوعة كل هذا الوقت؟ ولما لم أنشرها بالتدريج عبر عدة سنوات؟ ويجب أن أشير ابتداء إلى أن عملية التأسيس عملية تستغرق وقتا طويلا، إذ أن الباحث الذي يريد أن يؤسس نسقا فكريا تحليليا جديدا لا ينقل معلومات وحسب، ولا حتى يحاول أن يربط بينها ويجرد منها، وإنما يقوم بعد ذلك بتطوير نماذج تفسيرية تعيد قراءة التاريخ والواقع في ضوئها. وحيث أنها قراءة جديدة، فإنه عليه أن ينحت مصطلحات جديدة. والموسوعة لأنها تستخدم النماذج التحليلية تتسم بالترابط الشديد، وخاصة أن النماذج التحليلية الأساسية تداخلت، فنموذج الحلولية تداخل مع نموذج العلمانية الشاملة، وهذان تداخلا بدورهما مع نموذج الجماعة الوظيفية. وكثيرا ما كنت أعيد صياغة النموذج التحليلي في ضوء بعض المعطيات الجديدة، فالعلاقة بين النموذج والمعلومات علاقة كما أسلفت حلزونية، يعيد النموذج ترتيب المعلومات وتنسيقها، وتعيد المعلومات ترتيب النماذج وتنسيقها، فأجد نفسي مضطرا لإعادة كتابة الموسوعة بأسرها. أذكر مرة أنني كنت على وشك إرسال المداخل الخاصة بالجماعة الوظيفية لتكتب على الآلة الكاتبة قبل أن يكون عندنا كمبيوتر، وكان ابني في طريقي إلى الجامعة، فطلبت منه الانتظار بضع دقائق لإضافة سطرين، فانتظر وإذا بي أجد أن الأمور ستستغرق وقتا أطول، فطلبت منه أن يذهب إلى كليته، ثم جلست مدة 2 شهر أعيد كتابة المداخل، ثم أعدت كتابة الموسوعة بأسرها، كما أعدت صياغة المصطلحات في ضوء التعديل الجديد، واستغرق هذا بدوره 4 شهور. كما أنني كثيرا ما كنت أكتشف معلومات في بطون الكتب والمراجع الصهيونية وغير الصهيونية تغير من رؤيتي وتعدل من نماذجي التحليلية، وتضطرني إلى إعادة النظر في كل ما كتبت. وكما أسلفت، كنت أتصور عام 1984 أنني على وشك الانتهاء من الموسوعة، وبدأت أعد ما كنت أتصور أنه النسخة النهائية، ولكنني قرأت في أحد المراجع أن الغالبية الساحقة ليهود العالم الغربي مع نهاية القرن 18 كانوا يوجدون في بولندا، واقتسمتهم روسيا والنمسا وألمانيا باقتسام بولندا ذاتها، ومن صفوفهم خرجت الآلاف والملايين التي هاجرت إلى إنجلترا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ثم فلسطين. وتذهب بعض الإحصاءات إلى أنه مع نهاية القرن 19 كان كل يهود العالم الغربي من أصل بولندي، باعتبار أن اليهود الأصليين في البلاد الغربية تم استيعابهم وصهرهم. وتذهب بعض الإحصاءات إلى أنه مع نهاية القرن 19 كان كل يهود العالم الغربي من أصل بولندي، باعتبار أن اليهود الأصليين في البلاد الغربية تم استيعابهم وصهرهم. ولذا فإننا حينما نتحدث عن يهود العالم الغربي، أي معظم يهود العالم، فإنما نتحدث في واقع الأمر عن يهود بولندا، ولأنهم كانوا يتحدثون اليديشية سميتهم يهود اليديشية. ولفهم أوضاعهم وأصولهم الحضارية لا بد للمتخصص في اليهود واليهودية والصهيونية أن يلم إلماما كبيرا بمحيط الجماعة اليهودية الحضاري في هذه المنطقة، أي تاريخ بولندا وتشكيلها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الفريد. لذا وجدت أن نشر الموسوعة عند هذه النقطة هو خيانة فكرية، فكتبت لإحدى مساعداتي في الولايات المتحدة وطلبت منها أن ترسل عددا من الدراسات عن بولندا، فأرسلت لي قائمة بالمراجع، فاخترت عددا منها وقضيت عدة شهور في قراءتها. وبالتدريج كنت كلما تعمقت في القراءة كلما زاد إحساسي بالجهل الشديد، هل سمع أحد منا بجمهورية يحكمها ملك منتخب؟ وما علاقة بولندا بلتوانيا؟ وما علاقتهما بأوكرانيا؟ هل سمع أحد منا بطبقة شلاختا، طبقة النبلاء البولنديين، أو بنظام الأريندا، وهو نظام استئجار الأراضي من النبلاء؟ وما دور اليهود في الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا، وهو إقطاع نظرا لسيادة العلاقات الإنتاجية الإقطاعية، وهو استيطان نظرا لأن النبلاء الإقطاعيين البولنديين كانوا لا يقيمون بين الفلاحين وإنما بعيدا عنهم في وارسو؟ إن هذه العناصر والمفردات هي التي تكون في تصوري تاريخ بولندا، ومن ثم التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والحضاري للجماعة اليهودية فيها. ولا يمكن فهم المسألة اليهودية إلا بعد الإحاطة بهذه العناصر وغيرها إحاطة كاملة. ولذا توقفت عن طباعة الموسوعة، وأعدت كتابة الأجزاء الخاصة عن بولندا وروسيا، وأعدت صياغة المصطلح، واضطررت إلى إعادة كتابة الأجزاء الخاصة عن الاستيطان وعن الجماعة الوظيفية وهكذا. ولم يكن يهود بولندا هم الإشكالية الوحيدة، فدراسة يهود رومانيا على سبيل المثال كانت تمثل إشكالية من نوع جديد. فحين بدأت دراسة الموضوع تصورت أنني سأكتب تاريخ يهود هذا البلد كما فعلت مع يهود إنجلترا أو هولندا على سبيل المثال، ولكنني اكتشفت أنني كنت واهما. فعلى سبيل المثال لم يكن يهود رومانيا عنصرا واحدا متجانسا، فرومانيا كانت في الأصل إمارتين أو مقاطعتين مستقلتين، هما مولدافيا في الشمال وفالاشيا في الجنوب، وكانت مولدافيا تضم يهودا من أصل بولندي أوكراني، أما فالاشيا فكانت تضم يهودا نزحوا إليها من شبه جزيرة البلقان، كما كانت توجد فيها أقلية سفاردية. ثم ضمت رومانيا بعض المناطق منها منطقة بوكوفينا عام 1919، والتي كانت أقليما نمساويا منذ عام 1774، وكانت قبل ذلك خاضعة لتركيا كجزء من مولدافيا. وكان العنصر اليهودي في هذه المقاطعة نصفه نمساوي ونصفه بولندي. ثم ضمت رومانيا بعد ذلك بساربيا، والتي كانت روسيا قد اقتطعتها من مولدافيا عام 1812، وكان العنصر اليهودي فيها روسيا. أما المقاطعة الثالثة ترانسلفانيا فكانت تحت حكم المجر منذ القرن الثاني عشر، واستوطنها يهود من غاليشيا ذو توجه ألماني وكذلك عنصر سفاردي. وكانت هذه الجماعات ذات الأصول الإثنية المختلفة تنقسم من وجهة نظر الرومانيين إلى ثلاثة أقسام: واحد، العنصر المحلي، ويتمثل في اليهود الذين كانوا يقطنون مولدافيا وفالاشيا منذ أمد طويل، واعتبر هؤلاء جزءاً عضوياً من الأمة الرومانية. ثانياً، ريسوف فلاتسي، وهؤلاء هم اليهود الذين استوردهم النبلاء الإقطاعيون أي البويار ومنحوهم مواثيق تسمى بالرومانية ريسوف. يمنح اليهود بمقتضاها مزايا معينة من بينها الإعفاء من الضرائب عدة سنين وأرض فضاء مجانية لإقامة معابدهم ومدارسهم وحماماتهم الشعائرية ومقابرهم. وقد صدرت معظم المواثيق في الفترة 1780 وحتى عام 1850. وعلاقة يهود الهريساو بلاتسي بالبويار تشبه إلى حد كبير علاقة يهود الأريندا بطبقة النبلاء البولنديين أو شلاختا. وقد أسس النبلاء اليهود الهريساو بلاتسي مدنا صغيرة أو شتتلات خاصة بهم تقريبا مثل مدينة فالتسيني عام 1798 وجزء من مدينة فوكساني. وقد تم تأسيس 36 مدينة من هذا النوع في مولدافيا، كما استمرت هجرة اليهود الهريساو بلاتسي حتى عام 1860. ثالثاً، أعداد أخرى من اليهود الذين هاجروا بعد توقيع معاهدة أدارنا إلى إمارتي مولدافيا وفالاشيا اللتين كانتا في حاجة إلى حرفيين وصناعات ورأس مال. وقد اجتذب هذا الوضع عناصر تجارية يهودية ومسيحية من البلاد المجاورة، ولكن لم تصدر لهم مواثيق خاصة. وكان يهود الهريساو بلاتسي وكذلك يهود المجموعة الثالثة يرتدون الأزياء البولندية المتمثلة في القفطان والقبعة المزينة بالفرو وخصل الشعر استريميل، وقد أثروا في بقية الجماعة اليهودية، حتى أنهم مع بداية القرن التاسع عشر كانت الجماعة اليهودية بأسرها ترتدي نفس الزي وتتحدث نفس اللغة اليديشية وتتبع أسلوباً واحداً للحياة، أي أنهم أصبحوا تقريباً من يهود اليديشية. وظهرت الجماعات اليهودية كما لو كانت وحدة متماسكة ليست ذات أصول مختلفة، مع أنها لم تكن كذلك في واقع الأمر، وانعكست الانتماءات الإثنية المتنوعة على علاقتهم بعضهم بالبعض الآخر. وأخيراً كان هناك يهود العالم القديم. ونظراً لعدم تخصصي في الموضوع كنت أتصور خاطئاً وتحت تأثير ما قرأته من كتابات صهيونية أن الأمور واضحة ومحددة، ولكني حينما دخلت هذا الحقل شعرت وكأنني في رمال متحركة، فمعظم التواريخ والوقائع احتمالية وأحياناً متعارضة، ومصادر التاريخ القديم متحيزة مثل كتابات الفراعنة عن أنفسهم والتوراة عن اليهود. وكان علي أن أقرأ عدة مراجع عن كل حقبة أو شخصية أو واقعة حتى أصل إلى تصور مركب عنها، وحتى أنقل للقارئ الطابع الاحتمالي للرواية التاريخية على عكس الطابع القاطع للرواية الصهيونية ذات الأصول التوراتية. فعلى سبيل المثال، يتصور الدارس أن كلمة عبري مشتقة من كلمة عبر، وأنها تشير إلى العبرانيين أو الخابيرو أو العابيرو. ولكن حينما يدرس المرء القضية بقليل من التعمق فإنه يكتشف من الإشكاليات الكثير. فكلمة خابيرو كلمة أكادية ذات دلالات متعددة وأحياناً متناقضة، تطلق على قبائل رحل من البدو وتعني العابر والمتجول والبدوي، كما استخدمت التسمية أيضاً للإشارة إلى القبائل التي كانت تهاجم قديماً بلاد الرافدين وحدود مصر، وكانت تغير على أرض كنعان من آونة إلى أخرى فتشيع فيها الفوضى والاضطراب. ومن دلالات الكلمة أيضاً الجندي المرتزق، فهي إذن تطلق على أي جماعة من الرحل أو الغرباء المستعدين للانضمام إلى صفوف أي جيش مقابل أجر أو بدافع الحصول على الغنائم. ويوصف الخابيرو في وثائق نوزي في القرن 15 قبل الميلاد بأنهم عبيد أصبحوا كذلك باختيارهم، كما تستخدم أحياناً للإشارة إلى أي عناصر فوضوية في المجتمع. ومعنى هذا أن الكلمة ذات مدلول عرقي أي الغرباء، وأن لها في الوقت نفسه مدلولاً اجتماعياً طبقياً ووظيفياً. وإذا كانت الكلمة غامضة في معناها فالأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة إلى الخابر وأنفسهم، إذ لا يعرف الكثير عن أصلهم من الناحية العرقية، وكل ما يمكن أن يقال عنهم أنهم ساميون لا يتميزون تميزاً واضحاً ولا يختلفون اختلافاً كبيراً عن غيرهم من الساميين، وهم بعد في مرحلة التجوال. وقد ظهروا ضمن القبائل الآرامية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية، وإن كان بعض الباحثين يرون أنهم لم يكونوا ساميين وإنما جماعات مهاجرة عاشت حياتها متجولة لتبيع خدماتها لأية أمة في المنطقة، وأنهم في معظم مراحل تاريخهم غير مدون تزاوجوا واختلطوا بعديد من الأجناس. ويقرن بعض الباحثين الخابيرو بالعبرانيين أو العابيرو اعتماداً على التشابه الصوتي الموجود بين الكلمتين، خاصة وأن الأكادية تخلط بين حرفي العين والخاء، وفي بعض فتراتها لم يكن فيها حرف العين. ولكن كلمة عابيرو التي ترد في المدونات المصرية القديمة في الفترة من منتصف القرن 15 حتى منتصف القرن 2 قبل الميلاد تعني عبد، وتشير إلى العمال الذين استخدموا في أعمال الصخرة. وفي نصب تذكاري أقامه أمنحوتب الثاني يشير أمنحوتب إلى أنه أسر 3600 من العابيرو في أثناء غزوة قام بها في كنعان. وقد ورد في السجلات التي تركها رمسيس الثاني أنه استخدم عبيدا من العابيرو في مشاريع البناء التي قام بها. كل هذا يعني أن الربط بين الخابيرو والعابيرو الذي يأخذه البعض على أنه أمر مسلم به هو أمر احتمالي، وأنه قد لا تكون هناك أي صلة بين الفريقين، وهذا قليل من كثير. وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أن طبيعة العمل الموسوعي مختلفة عن العمل التأليفي العادي، فحينما يكتب المؤلف كتابا فإنه يحدد لنفسه الموضوع الذي سيكتب عنه وحدوده، وماذا يقع داخل نطاق الكتاب وماذا يمكن استبعاده. أما الموسوعة فلها منطق مختلف، فهي تشبه الجاكسو، وهي مجموعة من القطع الخشبية أو الورقية لا تظهر الصورة المرسومة عليها إلا بعد ترتيبها الواحدة بجوار الأخرى، فمدخل ما يولد إشكالية لا يمكن تجاهلها، لابد من كتابة مدخل عنها، ولكن هذا الأخير يولد إشكالية أخرى، وهكذا. كما أن الموسوعة تشبه معماراً ضخماً، وقرب الانتهاء منه يكتشف الباني أن هناك نوافذ وأبواباً ناقصة وأخرى يجب تعديلها، وأنه لابد أن يضاف شيء هنا وشيء هناك. فمثلاً إن كتبت مدخلاً عن كلمة يهودي، وآخر عن إسرائيلي، وثالثاً عن صهيوني، فهذا يتطلب أن تكتب عن عبري أيضاً، وكلمة يهودي تتطلب أن تكتب عن يهودي أرثوذكسي ويهودي علماني، وهكذا. وأفرق هنا بين الاكتمال بالإنجليزية completeness والكمال بالإنجليزية perfection، فما كنت أحاول أن أصل إليه هو الاكتمال، أما الكمال فهو لله وحده، والموسوعة هي التي تقرر هل اكتملت أم لا. وقد واجهت مشكلة حقيقية، وهي أنني أنكر وجود ثقافة يهودية أو شعب يهودي، كما أنكر أن تكون يهودية مفكر يهودي ما، هي العنصر الأساسي والمحدد لفكرة. ومع هذا في موسوعة عن اليهود لابد أن أكتب عن أعلام اليهود للتعريف بهم ولتوضيح وجهة نظرهم، فكيف يكون مبدأ الاختيار والإبقاء والاستبعاد؟ وحلا لهذه المشكلة قررت أن أكتفي بالكتابة عن مشاهير الأعلام من أعضاء الجماعات اليهودية مثل فرويد، كافكا، ماركس، كاسينجر، وتروتسكي، على أن أختار بعض الشخصيات ممن هم أقل شهرة بحسبانهم حالات ممثلة لإشكاليات توضح وجهة نظري. لكل هذه الأسباب كان لابد من الانتظار ربع قرن لتصدر الموسوعة كاملة. ومما ساعدني على الاستمرار في كتابة الموسوعة عبر كل هذه المدة أنني كنت دائماً أتصور أنني على وشك الانتهاء منها، فكانت تظهر لي مقالات أذكر فيها أن الموسوعة ستصدر في يناير سنة 1990، ثم نوفمبر سنة 1992، ثم أكتوبر سنة 1994، وهكذا. وأنا لم أكن أكذب على القراء، لأن هذا كان تصوري بالفعل، بل أنني كنت أطبع إعلانات عن الموسوعة، وهناك إعلانات عن موسوعة من 4 مجلدات، ثم 6، ثم 7، ثم 8، ويبدو أنني كنت في واقع الأمر أخدع نفسي حتى يمكنني الاستمرار في هذا المشروع الضخم. ويبدو أن هذه استراتيجية نفسية أتبعها حتى يمكنني الاستمرار في أي مشروع بحثي أقوم به. ولإنجاز الموسوعة والتي بلغ عدد كلماتها ما يزيد على 2,000,000، كان علي أن أتبع نظاما حديديا في حياتي، فأهملت كثيرا من التفاصيل، وضمرت حياتي الاجتماعية إلى حد كبير، مما سبب لي الحزن أحيانا، وكنت أستيقظ في الصباح المبكر قبل 6 وأبدأ في الكتابة حتى 12 لا أتوقف إلا لتناول وجبات الطعام أو النوم حوالي 1 في الظهيرة، وتستمر هذه العملية ما يزيد أحيانا على 10 أيام. وحينما كنت أذهب للاصطياف كنت أملأ حقيبتين بالمراجع، لأن ساعات العمل في المصيف كانت أكثر لعدم وجود تليفون، فضلا عن اختفاء الحياة الاجتماعية تماما. ولم أكن أقرأ إلا ما له علاقة بموضوع بحثي، اليهود واليهودية والصهيونية، ولذا كان إذا ما أعطاني أحد الأصدقاء كتابا أو أوصى بقراءة كتاب كنت أقول مازحا هل له علاقة باليهود؟ وقد زادت وتيرة العمل منذ عام 1990 حين عدت من الكويت واستقلت من الجامعة، إذ أن وقتي أصبح ملكا خاصا لي مكرسا كله للموسوعة. وكنت أحيانا أشعر بأنني في دوامة، وأنني لم أعد أتحكم في الموسوعة، وإنما هي التي تتحكم في وفي من حولي. وكنت قد أعددت مكتبة كاملة من الكتب المصورة حتى يمكنني استخدامها في الموسوعة، ففي تصوري أن وجود صور يقلل من خوف القارئ العربي من الظواهر الصهيونية، كما فعلت في موسوعة 1975. ولكن أحد الأصدقاء نبهني إلى حقوق نشر الصور، وأن الصهاينة قد يوقفون نشر الموسوعات من هذا المدخل، خاصة بعد توقيع اتفاقيات الجات واتفاقيات الملكية الفكرية. وبدأت رحلة طويلة للسؤال عن هذه القضية، فذهبت للهيئة العامة للكتاب، وبالطبع كانوا لا يعرفون شيئا. فذهبت إلى مدير مطبعة الجامعة الأمريكية، فأكد لي أن حقوق نشر الصور لا تختلف عن حقوق نشر الكتب، وأن علي أن أكتب لكل المتاحف والأرشيفات التي تحتفظ بهذه الصور. وأخبرني ثالث أن نشر الصور أمر لا يخضع للقوانين الخاصة بحقوق النشر، خاصة إن قصصت قطعة من الصورة، فيتعامل حينذاك معاملة الاقتباس الذي يرد في أحد الكتب، فهو ليس بسرقة طالما ذكرت المصدر. وأخبرني رابع أن نشر الصور النمطية غير خاضع لقوانين حقوق النشر، كأن تنشر صورة لمتحف الآثار المصرية، ولكن الصور الفريدة أي المتحف نفسه ساعة الغروب خاضعة لها. فوجدت أن الإجابات متضاربة، وحيث أنني كنت أخشى مصادرة الموسوعة عدلت عن نشر الصور على أن أنشر بعضها في كتب مصورة مشتقة من الموسوعة، فمصادرة مثل هذه الكتب إن حدثت لن تكون خسارة فادحة. وكانت مسألة الحصول على المراجع مسألة شاقة ومكلفة، ولكنها حتمية بطبيعة الحال، وقد تكفلت بهذا مساعدتا الباحث العاملتان في الموسوعة في الولايات المتحدة، فكنت أتصل تليفونيا بهما فتقومان بالبحث عن الكتب والمقالات التي أريدها، ثم ترسلاني بها عن طريق أحد الحقائب الدبلوماسية في خلال يوم أو يومين، إذ صادقت الملحق الثقافي لأحدى السفارات العربية في الرياض، وكان متفهما لطبيعة عملي وظروفه. وكانت كمية الكتب التي ترسل لي كبيرة، فكان لي صديق في أحد خطوط الطيران، وكان يعمل على أن يتم الشحن مجانا على طائرات الشركة، وكان تصلني في الرياض ثم في القاهرة بعد ذلك، مما كان يوفر لي الكثير من الوقت والمال والعناء. أذكر أن ابني كان يود الذهاب إلى النمسا لزيارة أسرة صديق السعودي، صديق الدراسة والعمر، دكتور محسون جلال، وهي بمنزلة أسرة ثانية له، إذ تبنوا ياسرا تقريبا حينما كان في السعودية، وكان يقضي عندهم وقتا أطول مما يقضيه في منزلنا. وأصبح ياسر ابنا لأمه ميشيل ولإخوته عبد السلام وطارق وصوفي وهاشم، ولكني مانعت في ذهابه لأسباب اقتصادية، وكنت على وشك أن أكتب أحد المداخل في الموسوعة عن موضوع الشعب المختار، فوصلتني الكتب ومعها الفاتورة، وكان ثمن الكتب يفوق بكثير ثمن التذكرة إلى فيينا، فأمسك ابني بالفاتورة وقال: يا دكتور، هو إحنا أقل من الشعب المختار؟ فسقط في يدي وابتسمت وأرسلته لأسرته الثانية في فيينا. فالدراسة الأدبية هي في نهاية الأمر تدريب على قراءة النصوص قراءة نقدية، لتحديد ما هو هامشي عرضي في نص ما وما هو مركزي جوهري، وهذه مهارة أساسية مطلوبة للتعامل مع كل النصوص والظواهر الأدبية وغير الأدبية. وكثير من النصوص الصهيونية قد يكون بسيطا، ولكنها نصوص ماكرة مراوغة تحاول أن تخبئ أطروحتها الأساسية. ففي أثناء المؤتمر الصهيوني الأول على سبيل المثال، لاحظ هرتزل أن أحد اللجان تدور فيها مناقشة حادة، إذ أصر فريق راديكالي على التصريح بأن الصهاينة يطالبون بإنشاء دولة يهودية، ولكن كان هناك فريق براغماتي رفض هذا الاقتراح بحجة أن مثل هذا التصريح سيكشف حقيقة نوايا الصهاينة للعرب والعثمانيين، ومن هنا فهم قد يعد العدة للمخطط الصهيوني. ولذا اقترح البراغماتيون كتابة كلمة وطن قومي بدلا من دولة يهودية للتمويه، فما كان من هرتزل إلا أن حسم الخلافة بقوله: اكتبوا وطن قومي، وسيفهم الجميع أن المقصود هو دولة يهودية. وتاريخ الصهيونية هو تاريخ تلاعب بالألفاظ، مثل الأرض مقابل السلام، الأرض مقابل الأمن، السلام مقابل الأمن، والبقية تأتي. ولذلك فكفاءة تحليل النصوص قادرة على كشف كثير من الموضوعات الأساسية الكامنة في النصوص والتصريحات الصهيونية، وهي موجودة بشكل واع أحيانا وبشكل غير واع أحيانا أخرى، كما أنه يمكن أن يحلل الدارس نص ويحصر ما جاء فيه من أكاذيب ويضاهيه بما يحدث في الواقع بالفعل. وقد قمت بتحليل كثير من النصوص الأدبية الصهيونية، مما أدى إلى اكتشاف بعض التناقضات والإشكاليات الكامنة في النموذج الصهيوني، ومن ثم أفدت منها كثيرا في تحليل الخطاب الصهيوني وفي محاولة فهم الفكر الصهيوني وما يدور داخل العقل الصهيوني، ومن ثم الممارسة الصهيونية. فكتبت دراسة عن أهم شعارين صهيونيين، حايم نحمان بيعلاك وشاول تشارنحفاسكي. ومن خلال الدراسة تكشف لي كثير من المفارقات والتناقضات والنوايا الصهيونية. فعلى سبيل المثال، تتبدى في كتابات هذين الشعارين روح حلولية وثنية عميقة، وكلاهما شأنه شأن كثير من المفكرين الصهاينة تأثر بنيتشا. ومن هنا النزعة الصهيونية القبلية الشرسة. ولكن يغطي هذه الشراسة ديباجات شبه دينية سميتها الغيبيات العلمانية، كما يتبدى في أشعارهما الإبهام الصهيوني تجاه ما يسمى التراث اليهودي، فهم يصدرون عنه باعتباره يهودياً ولكنهم يرفضونه باعتباره تراث المنفى. وحينما تقدمت بدراسة عن تشيرنحفاسكي إلى أحد المجلات الأدبية فوجئت برفضها، وقال المشرف عليها وكان من كبار المفكرين أنه لا يمكن لمصريين أن يكتب مثل هذا الكلام، وأنني في الغالب سرقته من أحد المجلات الأجنبية، فتحديته أن يأتي بالأصل الأجنبي إذا يمكنه أن يطلق الاتهامات هكذا دون شواهد. ثم تعرفت بعد ذلك على هذا المفكر فاعتذر عما بدر منها وقام بنشرها في مجلة أخرى كان يرأس تحريرها آنذاك. وقد أفادني تحليل النصوص الأدبية الصهيونية في محاولة إدراك الوجدان الصهيوني وما في داخله من مخاوف يحرص على كبتها وأزمات لا يحب أن يكتشف حقيقتها أو التصريح بها. فأغنية مائير باتاي وكانت من أشهر الأغنيات الإسرائيلية في الثمانينات تقول الكثير مما يتجاوز البيانات الرسمية. تقول: كلهم ذاهبون إلى مكان ما يرنون للمستقبل العذب، أما أنا فأستيقظ في الصباح وأركب الحافلة رقم 5 المتجهة للشاطئ. الحافلة مليئة بالدخان وعجوزان والكومسري، وهناك كتابة على حائط إسمنتي: ماذا حدث للدولة؟ أنظر إلى الدولة وأنظر إلى الإسمنت. تغني الطيور صباح الخير، لعله يمكنني أن أطير معها بعيدا ولا أسقط. إن فراغ الحافلة رمز جيد لأزمة المستوطن الصهيوني السكانية، فليس فيها سوى عجوز، لعلها رمز للشعب اليهودي المسن، ويتساءل عما حدث للدولة المكتوب اسمها على الإسمنت، وهو رمز للجمود وغياب الحياة بل والموت. مقابل كل هذا هناك غناء الطيور التي تبشر ببداية جديدة خارج الحافلة الفارغة بعيدا عن الإسمنت الصلب. ويود المغني أن يطير بعيدا، أن ينزح عن كل هذا، ولكن الأغنية مع هذا تعبر عن عدم اليقين من إمكانية الفرار، فالسقوط احتمال وارد، أي أنه لا مكان للتقدم للأمام ولا التراجع للخلف. ونفس القول ينطبق على قصة في مواجهة الغابة للروائي الإسرائيلي أبراهام يهوشوا التي وصفت بأنها هدامة وانتحارية برغم أنها ظهرت في أواخر الستينيات حينما كان الكيان الصهيوني واثقا بنفسه كل ثقة. تتناول القصة بعض الأحداث في حياة طالب يكتب دراسة عن حرب الفرنجة، وهذه تجربة تاريخية أخرى عقيمة وعاجزة تطارد الوجدان الإسرائيلي، فقد فشلت تماما في تحقيق وجودها وكان مآلها الاختفاء. وقد عين بطل القصة الإسرائيلي حارسا لغابة غرسها الصندوق القومي اليهودي في موقع قرية عربية أزالها الصهاينة ما أزالوه من قرى ومدن، وكانت كل شجرة في الغابة تحمل اسم أحد المساهمين المتحمسين من الصهاينة التوطينيين من يهود الخارج. وبرغم أن البطل ينشد الوحدة فإنه يقابل عربيا عجوزا أبكم كان من أهل القرية ويقوم برعاية الغابة، وتنشأ علاقة حب وكراهية بين العربي والإسرائيلي، فالإسرائيلي يخشى انتقام العربي، ومع ذلك فإنه يجد نفسه منجذبا إليه بصورة غير عادية، بل يكتشف الحارس المعين من قبل الصندوق القومي اليهودي أنه يحاول بلا وعي مساعدة العربي في إشعال النار بالغابة. وفي النهاية عندما ينجح العربي في أن يضرم النار في الغابة كلها يتخلص البطل من كل مشاعره المكبوتة. مثل هذه الرؤية لا يمكن أن تجد طريقها للخطاب السياسي أو الإعلامي العلني، لأنها كما يقولون الآن هي المسكوت عنها. وهو في هذه الحالة إحساس الإسرائيليين بعبثية موقفهم، وهذا عكس الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الرسمي الذي لا يكف عن الحديث عن النصر والبطش والقوة. ونفس الإحساس بالعبثية يتبدى وبقوة في كلمات الشاعر الإسرائيلي حايم غوري المرير حين أشار إلى ما سماه مركب إسحاق، وهو أن الإنسان الإسرائيلي يولد وفي داخله السكين الذي سيذبح، كما بيّن غوري أن هذا التراب أي أرض فلسطين المحتلة لا يرتوي، فهو يطالب دائما بالمزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى، كما لو كانت أرض إسرائيل آلهة ثأر بذيئة لا مجرد قطعة أرض أو إقليم. كما لاحظ الكاتب الإسرائيلي بن عازر أن الإسرائيليين الشباب الذين يخدمون في الجيش يشعرون بأن أهلهم بالاشتراك مع الدولة يضحون بهم دون تعويض أو عزاء من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بعد الموت، ولذا فهم يشعرون أن هذه الحروب هي تضحية علمانية بإسحاق، أي أنها تضحية بشرية لا هدف لها ولا معنى. ويمكن استخدام نفس أدوات التحليل الأدبية في تحليل نص سياسي لنكتشف أن نفس الحالة العقلية، حالة العبثية الكاملة والاستسلام التام، قد زحفت إلى وجدان بطل عسكري رسمي مثل موشا ديان. ففي جنازة صديقه روي روتربرغ الذي قتله الفدائيون الفلسطينيون يقول: إننا جيل من المستوطنين ولا نستطيع غرس شجرة أو بناء بيت دون الخوذة الحديدية والمدفع، علينا ألا نغمض عيوننا عن الحقد المشتعل في أفئدة مئات الآلاف من العرب حولنا، علينا ألا ندير رؤوسنا حتى لا ترتعش أيدينا، إنه قدر جيلنا، إنه خيار حياتنا أن نكون مستعدين ومسلحين، أن نكون أقوياء وقساة حتى لا يسقط السيف من قبضتنا وتنتهي الحياة. وعبارة إن بريرا العبرية أي لا اختيار هي تعبير عن هذه القدرية الاستيطانية إن صح التعبير. وقد قمت بتحليل بعض الأساطير الصهيونية ودراسة الأسطورة جزء من الدراسة الأدبية، فبينت أن هذا الإحساس بعبث الموقف يظهر في أساطير قومية تترجم هذا الوضع إلى بناء أيديولوجي أسطوري محكم، ومن هنا ظهرت أسطورة ماسادا وشمشون، وفي كلتا الأسطورتين ثمة حالة حصار نهائية مغلقة لا يمكن الفكاك منها إلا بتدمير الذات وتدمير الآخر، فنهايتها ليست سعيدة وإنما إبادية للجميع. في دراسة عن غارودي أحلل أيضا مفهومه للأسطورة وأميز بين استخدامين: الأسطورة بمعنى وهم وخديعة، والأسطورة بمعنى رؤية متجاوزة للواقع تحفز الإنسان نحو عدم قبول الأمر الواقع، مثل هذه الرؤية العبثية التي تكشف الكثير والكثير عن اللاوعي الإسرائيلي وعن مخاوف الإسرائيليين الحقيقية، لا يمكن أن تجد طريقها للخطاب السياسي أو الإعلامي العلني، لأنها كما يقولون الآن هي المسكوت عنها، وهو في هذه الحالة إحساس الإسرائيليين بعبثية موقفهم، وهذا مرة أخرى عكس الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الرسمي والذي لا يكف عن الحديث عن النصر والبطش والقوة. وتضم الموسوعة ثلاثة ملفات، أحدها عن الأدب المكتوب بالعبرية، وثانيها عن أدب اليديشية، وثالثها عن أدب أعضاء الجماعات اليهودية. وبطبيعة الحال ساعدني كثيراً تخصص الأكاديمي على وضع نظام تصنيفي لهذه الأدب، ولعل من أهمها التفريق بين الأدب العبري أي الأدب الذي ينبع من التقاليد الأدبية العبرية، والأدب المكتوب بالعبرية أي الأدب الذي كتبه بعض الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية صدوراً عن تقاليد أدبية مختلفة ولكن باللغة العبرية. وتحليل الصور المجازية هو أحد الخبرات الأدبية المهمة والذي استخدمته وبكثرة في دراسة للصهيونية، فالصورة المجازية ليست مجرد زخرفة تضاف وإنما هي مقولة إدراكية متخفية في شكل صورة، فحينما نقول حمائم وصقور فنحن لا نزخرف وإنما نحاول إدراك صفات موجودة في الواقع لا يمكن أن نمسك بها إلا من خلال الصورة المجازية. وكما أسلفت كي أجعل أداة التحليلية أكثر تركيبا أضفت الدجاج والنعام باعتبارها طيورا إدراكية إلى الحمائم والصقور. وقد درست وظيفية الدولة الصهيونية من خلال مجموعة من الصور المجازية والتي استخدمها الصهاينة وأعدائهم في وصف الدولة الصهيونية. فكثير من الصهاينة ينظرون إلى إسرائيل وهم يعدونها رقعة أو مساحة أو مكانا تابعا أو بلد تحت الوصاية، فهي مكان تم نزع القداسة عنه وتمت حوسلته تماما حتى أصبح موضوعا محضا. وهم يعدون المستوطنين الصهاينة حراسا وخدمة عسكرية جاهزة، جماعة من المماليك أو المرتزقة على أهبة الاستعداد دائما، والمملوك أداة ووسيلة وليس إرادة وقيمة. بل أن أحد الصحف الإسرائيلية وصفت الدولة الصهيونية بأنها عاهرة الموانئ. وسواء أكانت الإشارات للمكان أم كانت للإنسان، فإن جوهر الصور المجازية المستخدمة في وصف الدولة الصهيونية هو التبعية الكاملة للغرب والتحوسل الكامل لحسابه، وتحويل المكان والإنسان إلى أداة منعزلة عن المحيط الحضاري الشرقي، ذراع مستقبلية على حد قول أحد المعلقين الإسرائيليين. وقد مزج هرتزل مؤسس الصهيونية كل العناصر في تعبيره المجازي الشهير حين قال: سنقيم هناك في آسيا جزءا من حائط لحماية أوروبا يكون حصنا منيعا للحضارة الغربية في وجه الهمجية. فقد مزج الإنسان والمكان بحيث أصبح حائطا غربيا في مواجهة الشرق. يلاحظ أن كلمة إسرائيل في العبرية كلمة متعددة المعاني متنوعة الدلالات، تشير لكل من الأرض والشعب تماما كما فعل هرتزل. ومن الصور المجازية المتواترة الأخرى صورة إسرائيل بحسبانها كلب حراسة. فقد وصف البروفيسور يشعياهو ليبوفيتس في حديث له في صحيفة لوموند بتاريخ 8 مارس 1974، وصف إسرائيل بأنها عميل للولايات المتحدة، ووصف الإسرائيليين بأنهم كلاب حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، ويتعلق بقاؤنا بقدرتنا على القيام بهذه المهمة. وقد طور الصحفي الإسرائيلي عموس كينان هذه الصورة المجازية المثيرة من عالم الحيوان وجعلها أكثر حدة وإثارة، إذ وصف إسرائيل بأنها كلب حراسة رأسه في واشنطن وذيله في القدس، وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج إلى حماية. ويفضل العرب استخدام مخلب القط كصورة مجازية لوصف الدولة الوظيفية، وهي صورة مجازية مألوفة وشائعة فقدت كثيرا من قوتها بسبب تكرارها بشكل ممل وإن كانت معبرة تماما. والصور المجازية السابقة الحارس العاهرة كلب الحراسة ومخلب القط، سواء قبلناها لجدتها أم رفضناها لحدتها، تؤكد أن أهمية إسرائيل من وجهتي النظر الغربية والصهيونية لا تكمن في عائدها الاقتصادي وإنما في دورها الاستراتيجي، إذ أن كل الصور المجازية تفترض وجود دور يؤدى وثمن يدفع، لا عائد اقتصادي يحصل. ولكن كل الصور المجازية السابقة اللائق منها وغير اللائق هي في الواقع مستمدة من القرن 19 قبل تفجر ثورة التكنولوجية وتزايد معدلات نمو الصناعات الحربية وتنوعها، ولذا كان تطور الصورة المجازية بشكل يتفق مع روح العصر في أواخر القرن 20 أمرا حتميا. وهذا ما فعله يعقوب ميريدور في حديثه للإذاعة التابعة للجيش الأمريكي، فقد بيّن أنه لولا وجود إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة لاضطرت الأخيرة إلى بناء 10 من حاملات الطائرات، وهو بذلك يكون قد أحل صورة إسرائيل المجازية كحاملة طائرات أمريكية محل الصور المجازية الغامضة أو الفاضحة السابقة. وترد الصورة المجازية نفسها وبشكل أكثر تبلوراً في مقال الصحفي الإسرائيلي سبير والمعنون بي مجتمع يتغذى على الهبات الخارجية، إذ قال الكاتب: إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود. وقد وصف سبير هذه الدولة بأنها حاملة طائرات عليها 4 ملايين نسمة في موقع استراتيجي فريد من نوعه، قريب من الاتحاد السوفيتي وقريب من أوروبا الشرقية وقريب من حقول النفط. إسرائيل إذن حاملة طائرات، أي أنها وظيفة تؤدى أو دور يلعب وأداة تستخدم أو ثروة استراتيجية تضم 4 ملايين مقاتل. ولا شك في أن صورة حاملة الطائرات المجازية أكثر دقة ودلالة من سابقاتها، لأنها لا تتحدث عن دور الدولة الصهيونية أو وظيفتها بشكل عام، وإنما تعرف وبدقة بالغة طبيعتها الاستراتيجية كدولة عميلة توجد في منطقة حدودية قريبة من الاتحاد السوفيتي سابقاً وأوروبا الشرقية وحقول النفط، وليس لها عائد اقتصادي مباشر. وتؤكد الصورة المجازية حركية هذه الدولة النافعة الثمينة وإمكانية نقل جنودها من مكان حدودي إلى مكان حدودي آخر. ولكن الصورة المجازية تظهر في الوقت نفسه أنه يمكن الاستغناء عنها، فالأجزاء الآلية الحركية ليست عضوية ولا ثابتة. ودارس الأدب هو أيضاً دارس للغة الأدب وتحليل الخطاب، ولذا فهو يهتم بمعاني وإيحاءات الكلمات وما بين السطور، والموسوعة بأسرها هي دراسة تحليلية للخطاب الصهيوني ومحاولة للتحقق من معاني المصطلحات والمفاهيم الكاملة وراءها، ونحت مصطلحات جديدة أكثر تفسيرية ودلالة. ففي مدخل كامل أوردت تاريخ تطور مفهوم الصهيونية دون المصطلح، ثم تاريخ ظهور مصطلح الصهيونية وتطوره، وأشرت إلى أنه في الآونة الأخيرة أصبح بلا معنى، وأوردت بعض الكتابات الإسرائيلية التي تشير إلى هذا التطور الأخير. فأشرت إلى أن أحد الكتاب الإسرائيليين لاحظ أن كلمتي صهيوني بالعبرية زيوني وكلمة غير المكترث بالعبرية زيني لا يوجد فارق كبير بينهما، والفارق بينهما في الإنجليزية هو حرف أو أي زيرو. فالصهيونية هذه الأيديولوجية المشيحانية التي تدعي أنها القومية اليهودية والتي تتطلب الحد الأقصى من الحماسة والالتزام فقد دلالتها وأصبحت شيئا لا يكترث به اليهود أعضاء هذه القومية المزعومة والذين تحاول الصهيونية تحريرهم من أسرهم في المنفى. ويشير أحد الكتاب الفكاهيين في إسرائيل إلى أن كلمتي صهيونية زيونيزم وزامبي وهو الميت الذي أعيدت له الحياة بعد أن دخلت جسده قوة خارقة ولذا يمكنه الحركة ولكنه لم يستعد لا القدرة على الكلام ولا حرية الإرادة تريداني في نفس الصفحة من المعجم الإنجليزي، الأمر الذي يدل حسب تصوره على ترابطهما، وأن الصهيونية إن هي إلا زومبي أي جسد متحرك لا حياة فيه ولا معنى له. وهذا الكاتب الكوميدي لم يجانب الحقيقة كثيرا، فهناك العديد من المستوطنات الفارغة تنعى من بناها إذ لم يسكن فيها أحد، ويطلق عليها بالإنجليزية دامي ساتلمنت، وقد أثرنا ترجمتها بعبارة مستوطنات الأشباح، فهي جسد قائم لا حياة فيه. أنهما تريدان في نفس الصفحة من المعجم الإنجليزي، الأمر الذي يدل حسب تصوره على ترابطهما، وأن الصهيونية إن هي إلا زومبي أي جسد متحرك لا حياة فيه ولا معنى له. وهذا الكاتب الكوميدي لم يجانب الحقيقة كثيرا، فهناك العديد من المستوطنات الفارغة تنعى من بناها إذ لم يسكن فيها أحد، ويطلق عليها بالإنجليزية دامي ساتلمنت، وقد أثرنا ترجمتها بعبارة مستوطنات الأشباح، فهي جسد قائم لا حياة فيه. ونظرا لكل هذه التطورات أصبحت كلمة الصهيونية زيونوت بالعبرية تعني كلام مدعى أحمق. ورد هذا في جيروسلم بوست في 26 من أبريل سنة 1985، وتحمل أيضا معنى التباهي بالوطنية بشكل علني مبالغ فيه، وتدل على الاتصاف بالسذاجة الشديدة في حقل السياسة، كما ورد في إيكونومست في 21 من يوليو سنة 1984، وفي كتاب برنارد أفيشاي مأساة الصهيونية في صفحة رقم 26. ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر، صهاينة الخارج أي الصهاينة التوطينيون الذين يحضرون إلى إسرائيل وكأنها مكان سياحي، فندق صهيون على حد قول أحد الكتاب في إسرائيل، ويحبون أن يسمعوا الخطب التي لا علاقة لها بالواقع، ولذا فهي ساذجة مليئة بالادعاءات الحمقاء والتباهي العلني بالوطنية. وفي الوقت نفسه تشير الكلمة إلى الصهاينة الاستيطانيين الذين يعرفون أن الخطب التي عليهم إلقاؤها إن هي إلا خطب جوفاء ومبالغات لفظية لا معنى لها، ولكن عليهم إلقاؤها على أي حال حتى يجزل لهم الضيوف العطاء. والمقصود الآن بعبارة مثل أعطه صهيونية هو فلتتفوه بكلام ضخم أجوف لا يحمل أي معنى، فهو صوت بلا معنى، وجسد بلا روح، ودال بدون مدلول، أو كما نقول بالعاميات المصرية هكص. فالمسألة هكص في هكص. ويمكن أن نضيف لزيادة الدلالة والأرزاق على الله، أو فلنعل من العبارة ونقول والأرزاق على الولايات المتحدة ويهود الدياسبورا. إن الدراسة الأدبية تجعل الدارس يهتم بخصوصية ظاهرة، فما يميز عملا أدبيا عن آخر ليس موضوعه العام، الحب، الموت، الاغتراب إلى آخره، وإنما طريقة تناوله لهذا الموضوع وما يقوله عنه بشكل محدد. أي أن الدراسة الأدبية تعلم احترام الخصوصية وتراها بحسبانها تبديا محددا لما هو عام، ومن هنا المفهوم الخاص بالمنحنى الخاص للظاهرة، والذي تأثرت فيه بمقال كتبه تي إي هالم عن الرومانتيكية والكلاسيكية، وهو أمر مهم جدا لدراسة الظاهرة الصهيونية التي تغلفها قشرة سميكة من الديباجات اليهودية والتي تخبئ كثيرا من صفاتها العامة. والدراسة الأدبية تدرب الدارس على كيفية صياغة النماذج واستخدامها، وقد بدأت في تطوير النماذج التحليلية كالحلولية ونهاية التاريخ في أثناء كتابتي للدكتوراه في الأدب المقارن، وقراءة الواقع والنصوص من خلال نماذج يساعد على ربط أشياء قد يبدو لأول وهلة ألا علاقة بينها. ولذا بدأت أربط بين رومانتيكية واتمان وحلوليته المعادية للتاريخ من جهة، واستيطانية المجتمع الأمريكي من جهة أخرى، وتحولت الحلولية وإشكالية نهاية التاريخ إلى نماذج إدراكية تحليلية قبل اهتمامي بالصهيونية. وحينما بدأت أدرس الصهيونية بشيء من العمق، وجدت أن هذه النماذج التحليلية تصلح لدراسة الفكر الصهيوني والممارسة الصهيونية. ولعل كل هذا ساعدني على إدراك أن الصهيونية على عكس ما يتصوره الكثيرون لا تنبع من التوراة وأرض كنعان والتلمود، وإنما هي أحدى إفرازات التشكيل الحضاري الغربي في القرن 19، وهو التشكيل الذي أفرز كذلك ظاهرتي الإمبريالية والعنصرية وكثيرا من الأنساق الفلسفية العدمية التي تنكر التاريخ بل وتنكر فكرة القيمة نفسها وكل المطلقات والثوابت المعرفية والأخلاقية. وقد ظهرت الرومانسية هي الأخرى في ذلك التاريخ وفي ذلك المناخ، وهي تعبير عنها واحتجاج عليه في الوقت نفسه. ومن ثم نجد أن الصهيونية على مستوى من المستويات حركة رومانسية تتسم بكثير من سمات الرومانسية. فعلى سبيل المثال تنحو الرومانسية الغربية منحنى عضويا في التفكير، أي رؤية الواقع ككل بحسبانه كيانا عضويا يشبه النبات على سبيل المثال، وكذا الصهيونية وكل الحركات الفاشية والشمولية. وإذا كانت الرومانسية عودة للطبيعة كمطلق، فإن الصهيونية هي الأخرى عودة لأرض الميعاد كمطلق. ويمكننا أن نقول كذلك إن جوهر الفكر الغربي العلماني الشامل في القرن 19 هو البحث عن مطلق مادي، أي نقطة داخل المادة يمكن عن طريقها تفسير كل الأشياء والظواهر. هذه النقطة هي صراع الطبقات ووسائل الإنتاج عند ماركس، وهي الجنس عند سيغموند فرويد، وهي مبدأ المنفعة عند جيريمي بانتام، وهكذا. وهذا ما فعلته الصهيونية، فقد استعارت مفهوم العودة وهو مطلق ديني متجاوز للمادة يتحقق خارج التاريخ حسب الشريعة اليهودية التي كانت تحرم على اليهودي العودة إلى فلسطين إذ عليه انتظار مشيئة الخالق. استعارت الصهيونية هذا المفهوم ثم حولته إلى مطلق علماني مادي شامل يتحقق في التاريخ في عالم المادة أو عند نهايته. فاليهودي حسب التصور الصهيوني هو عضو في شعب عضوي فولك، ولذا فهو مرتبط عضويا بأرض الوطن أرتس يسرائيل في المصطلح الصهيوني، يمارس دائما رغبة عارمة وأحساسا غريزيا بضرورة العودة. أي أن علاقة اليهودي بفلسطين حسب رؤية الصهيونية تشبه علاقة الألماني بأرض الأجداد ألمانيا التي هي فوق الجميع حسب رؤية النازية. ويمكن القول بأن الخطابين النازي والصهيوني يتسمان بأنهما خطابان رومانسيان حلوليان عضويان يستبدلان بالإله الأمة الفولك ويخلعان عليها كل صفات الإله. ويذهب الصهاينة إلى أنه لا يمكن فهم حركيات وآليات ما يسمى بالتاريخ اليهودي دون إدراك لهذه الرابطة العضوية بين اليهودي ووطنه القومي، ومن ثم لا بد على اليهودي أن يرفض عملية الانتظار السلبي للعودة والتي فرضها عليه الحاخامات، ومن ثم لا بد على اليهودي أن يرفض عملية الانتظار السلبي للعودة والتي فرضها عليه الحاخامات، وبدلا من ذلك عليه أن يحمل السلاح بطريقة علمانية عصرية حديثة لتحقيق العودة الاستيطانية المسلحة، ولا بد من العودة إلى فلسطين واغتصابها والبقاء للأصلح بقوة السلاح على الطريقة الداروينية النتشاوية، ولذا فقوة السلاح هي المعيار النهائي. وفي أثناء دراستي للدكتوراه قرأت بعض الأعمال النقدية في حقل الدراسات الرومانتيكية لكتاب يهود، وقد استخدم أحدهم هارولد بلوم تراث القبالة الحلولية الغنوصي لتفسير الشعر الرومانتيكي، وكان ويليام بليك الشعر الرومانتيكي ذاته غائصا في تراث القبالة المسيحي والذي يضرب بجذوره في القبالة اليهودية. ثم قرأت دراسة لبلوم عن الشعر الرومانتيكي شالي بعنوان شالي وإبداع الأسطورة شالي and myth making، استخدم فيها فلسفة مارتن بوبر أي العضوية الحلولية الصهيونية عن الأنا والأنت في مقابل الأنا والهو. وقد بيّن كل هؤلاء بما في ذلك جافري هارتمان الذي عرضت أعماله في رسالة للدكتوراه أن رومانسية تحاول تأسيس علاقة مباشرة بين الإنسان والطبيعة دون أي تدخل أو وساطة وخارج إطار المجتمع الإنساني والتاريخي، أي أن جوهر الوجدان الرومانسي من وجهة نظرهم هو شكل من أشكال المباشرة الوثنية، حيث يدرك الشاعر الطبيعة بحواسه مباشرة مثلما كان الإنسان الوثني الأول يفعل، أي أنه يعيش في وحدة وجود مادية لا يوجد فيها مسافة بين الذات والموضوع أو بين الإنسان والطبيعة أو بين العقل والمادة. وهذا لا يختلف كثيرا عن علاقة اليهودي بالصهيون في رؤية الصهيونية، إذ عليه أن يرفض تاريخ اليهود في المنفى بعده انحرافا عن المسار الطبيعي للتاريخ اليهودي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في صهيون. وقد وضح لي كل هذا الإطار المعرفي الذي تستند إليه رؤية كل هؤلاء، ويتسم المستوى المعرفي في خطابهم التحليلي بأنه على مستوى معقول من التجريد يسمح بأن يربط الدارس من خلاله بين حقل من المعرفة أي الأدب وحقل آخر أي القبالة والحلولية، هذا على عكس التناول السياسي والاقتصادي للقضايا والذي يتسم المباشرة ويميل نحو المعلوماتية. وقد ألقت دراستي لما بعد الحداثة في الأدب الكثير من الضوء على مفاهيم مثل لاهوت موت الإله وما بعد الصهيونية والسوق الشرق أوسطية، بحسبانها كلها تعبيرا عن انتقال الصهيونية ومشروعها من عصر الحداثة إلى عصر ما بعد الحداثة، عصر الحداثة التي تؤمن بوجود مركز، ولذا نجد الاستعمار الغربي والدولة الصهيونية يلجؤون إلى القمع المباشر والمواجهة العسكرية، وعصر ما بعد الحداثة حيث يسقط المركز وتسود النسبية، ولذا نجد الاستعمار الغربي والدولة الصهيونية يلجأان إلى الإغواء الظاهر والحديث عن السلام وإلى القمع الباطن الذي تحول إلى بطش واضح بسبب انتفاضة الأقصى. ودراستي للأدب تطلبت دراسة تاريخ الفكر الغربي والمؤسسات الحضارية الغربية المختلفة، وقد أفادني هذا كثيرا في دراسة تواريخ الجماعات اليهودية، إذ أن كثيرا من سماتها التي يظن البعض أنها يهودية وتعبير عن الخصوصية اليهودية هي في جوهرها غربية، ولا يمكن أن يعرف الدارس ذلك إلا بمعرفة التاريخ الغربي بكل نتوئه وتعرجاته. وقد ساعدتني معرفتي باللاتينية التي يجب أن يلم بها أي باحث في مجال الآداب الغربية على دراسة يهود أوروبا في العصور الوسطى، حيث بدأت تتشكل الرؤية الغربية للجماعات اليهودية. وأخيراً يسرت لي معرفتي باللغة الإنجليزية لغة الغالبية الساحقة اليهود العالم وبالولايات المتحدة، حيث يوجد أكبر وأثرى جماعة يهودية في العالم. يسرت لي قراءة المراجع الأساسية عن اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل والتنقل بين مكتباتها المختلفة، مكتبة مدينة نيويورك، مكتبة مدرسة اللاهوت اليهودية التابعة لجامعة كولومبيا، مكتبة الكونغرس، مكتبات بيع الكتب اليهودية إلى آخره. ومن الطريف أنني اكتشفت أن عددا كبيرا ممن تأثرت بهم في دراستي للصهيونية مثل حبيب قهوجي، بديع أمين، أسعد رزوق هم من دارسي الأدب، كما أن عددا لا بأس به من المفكرين الصهاينة مثل هارتزل، ناردار، فيرنر، بريتشفاكي، بوبر، إما أدباء وإما مهتمون بالأدب. بل أن هارتزل كان يريد أن يكتب كتاب الدولة اليهودية، كتاب الصهيونية المقدسة، على هيئة رواية. عنوان: أحداث وأصدقاء وأعداء. من أهم الأحداث المرتبطة بالموسوعة ما حدث في أثناء الاجتياح العراقي للكويت، إذ اكتشفت أن كل مراجعي وأوراقي ونسخة الموسوعة الوحيدة هناك في الكويت، ولم يكن من الممكن أن أبقى في القاهرة بعيدا عن كل هذا، غير عارف بما يمكن أن يحدث لهذا الاستثمار الفكري. فقررت أن أذهب للكويت، إما أن أمكث بجوار أوراق الموسوعة ومراجعها، وإما أن أحضرها معي إلى القاهرة. وكنت أقدم زوجتي ضاحكا قبل سفري باعتبارها أرملتي. ثم قمنا برحلة، وقد مكثت في الكويت في أثناء الاجتياح زهاء 3 أسابيع، لم أتوقف أثنائها عن العمل في الموسوعة. ثم اتفقت مع مجموعة من الأصدقاء على استئجار تريلا، أي عربة نقل ضخمة، وضعت فيها كل صناديق الأوراق التي تخصني، حوالي 30 صندوقا، وركب أصدقائي سياراتهم، ونسيت أنا سيارتي من فرط فرحتي بالأوراق، وذهبنا إلى بغداد، ومنها إلى رشيد، فالعقبة، فنويبع، فمصر الجديدة، فالقاهرة، وقمت بتفريغ السيارة، واستأنفت العمل في الموسوعة. وفي أثناء العودة، حدث شيء يشبه المعجزة، ففي وسط الصحراء تعطل شكمان إحدى السيارات، وكان مطلوبا إيجاد سلك الربطة لحين الوصول إلى إحدى الورش، وبطبيعة الحال لم يكن معنا سلك في مثل هذه الرحلة، فبدأت أسير على قدمي في الصحراء في اتجاه ما، فضحك زملائي وسألوني ماذا أفعل. في هذه اللحظة وقعت عيناي على لفة سلك كاملة، فأخذتها وأعطيتها إياهم وأكملنا الرحلة. ومن القصص الطريفة المرتبطة بالموسوعة أن أحد ضباط قوات الطوارئ الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة قدم للأسرة هدية عبارة عن طائر أحضره من إسرائيل، كان اسمه هاجر، فقرر أطفالي تغيير اسمه إلى موسو، وهو اختصار كلمة موسوعة. وكان طائرا غريبا للغاية، إذ أنه كان يرفض الطيران خارج المنزل، وكان يحط على رؤوسنا دون خوف أو وجل، كما أنه كان يأتي على المائدة ليأكل معنا إن دعونا. ولا بد أن أذكر بعض الأصدقاء الذين ساهموا بجهودهم في الموسوعة، وأولهم بطبيعة الحال محمد هشام، أول مدير للموسوعة، وهو الشخص الوحيد باستثناء زوجتي الذي صاحب الموسوعة منذ البداية حتى يوم النشر. ومن الطريف أن محمد هشام حضر اجتماع عام 1982 الذي عقدته في منزلي، وكان معه خطيبته ماجدة، أي الدكتورة ماجدة الآن، وهما الآن متزوجان وعندهما يارا وبسانت، وتبلغ يارا الآن 12 عاما، أي أن عمرها أقل من نصف عمر الموسوعة. كما لابد أن أذكر هاني جابر خبير المعلومات بمؤسسة البيان في الإمارات، وفتحي أبو رفيعة في الولايات المتحدة في نيويورك، والذي أشرف على الباحثتين الأمريكيتين في نيويورك، وياسر علوي بوزارة الخارجية، ونادية رفعت الباحثة في شؤون السياسة. فقد استمروا في التعاون معي عبر تاريخ الموسوعة الطويل بشكل تطوعي أو مقابل أجور هي أقرب إلى التطوع منها إلى الأجر، وغيرهم كثيرون ممن عملوا معي في الموسوعة، مثل صديق الأستاذ عبد الوهاب قتايا بالإذاعة المصرية، والذي قام بقراءة أجزاء طويلة من الموسوعة تماما مثلما تكفل بمراجعة موسوعات عام 1975، وأصر على ألا يتقاضى أي مكافأة مالية كبيرة كانت أم صغيرة. ولولا دعم هؤلاء الأصدقاء لما كان يمكن لهذا العمل أن ينتهي. وكان الصديق الدكتور مجدي زعبل هو أول من فاتحني عام 1980 أن أحول الموسوعة إلى جهد جماعي بحيث تصدر في أسرع وقت. كما لابد أن أشير إلى الصديقين عز الدين شوكت والدكتور أسعد عبد الرحمن، فكلاهما يسر وصول المراجع والمعلومات لي إبان إقامتي في السعودية. ويمكن أن أذكر هنا الصديق توفيق عبد الرحمن الذي لم يكن يكف عن محاورتي، بل أنه استضافني مرة لمدة نصف ساعة حينما كان يعمل في البرنامج الثاني لأعرض أفكاري الفلسفية، وكانت هذه هي أول مرة في حياتي تتاح لي مثل هذه الفرصة. أما صديقي دكتور عزام التميمي المقيم في لندن، فقد قرأ الموسوعة قبل صدورها وحاورني بخصوص ما جاء فيها، موضحا حدة بعض الأفكار، منبها إياي أنها قد تصدم بعض الناس. كما ساعدني من الناحية المالية حينما قام ببيع بعض النسخ الفاخرة قبل النشر. وهناك صديقان لا علاقة مباشرة لهما بالموسوعة، ولكنهما نجحا في حمايتي من كثير من تفاصيل حياتي اليومية. أولهما هو صديق الأستاذ أسامة يوسف المحامي، الذي أحيل له كل ما يصلني من أوراق حكومية أولا بأول، فيتكفل بها وأنساها تماما وأتمتع بالصفاء اللازم لعملية التأليف. أما الصديق الثاني فهو المهندس عادل عبد الرحيم، الذي يتكفل دائما بتنفيذ أي أعمال هندسية وغير هندسية في عمارتي، مما يتيح لي شيئا من صفاء البال. وقد بدأت كتابة الموسوعة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينات، وحين ذاك لم يكن الكمبيوتر شيئا متاحا، وإنما كان شيئا نادرا ومكلفا، ولذا كانت المداخل تكتب على الآلة الكاتبة، وقد كتبت كل صفحة عشرات المرات وحررت 4 مرات، وكان الأستاذ سيد طه نعم العون في عملية نسخ النص، خاصة وأن خطي لا يقرأ، وكانت عملية التصحيح تتبع نظاما إشاريا خاصا تفهمه حق الفهم، حتى أصبح بوسعه أن يحول ما أعطيه من ركام ورقي كتب بخط غريب يهدد بأن يصبح هيروغليفيا على حد قول أستاذي في الولايات المتحدة، وبنظام إشاري فريد يحول كل هذا إلى صفحات منسقة نظيفة. كما أنه احتفظ في عقله بهيكل المصطلحات بل والتواريخ، بحيث أنه إذا حدث عدم اتساق مثل كتابة كلمتي بالفور أحيانا وبالفور أحيانا أخرى، كان يقوم هو بتصحيحه بنفسه أو ينبهني إليه. وهنا لابد أن أذكر قصة مؤثرة للغاية، وهي قصتي مع الأستاذ الشوادفي الذي نشأت بيني وبينه صداقة بدأت عام 1968 واستمرت حتى وفاته عام 1988. كان الأستاذ الشوادفي يكتب لي أبحاثي، ثم أخذ منذ عام 1971 ينسخ موسوعة 1975 على الآلة الكاتبة، فكانت هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة حينذاك. ثم نسخ النسخ الأولى من الموسوعة، ولا أدري كيف سمعت كلمة الشرقاوي بدلا من الشوادفي حين سألت عن اسمه، فكنت أناديه باسم الأستاذ الشرقاوي فكان يرد علي ولم يصحح للاسم، ربما خجلا وحياء. والأدهى من هذا أنني كتبت أشكره في كثير من مقدمات كتبي تحت اسم الشرقاوي، فكان يأخذ كتبي ويخبر الناس أنه المعني بذلك، ولم يشأ أن يصحح للاسم طيلة هذه الأعوام إلى أن توفاه الله وهو بعد شاب. وحين ذاك فقط عرفت أنه الشوادفي وليس الشرقاوي. ساعتها عاهدت نفسي أن أذكر هذه الواقعة في أول مناسبة وأن أصحح الخطأ. ولا بد أن أنوه بمساعدات الباحث في الولايات المتحدة واللائي طلبنا أن لا أذكر أسماءهن، كانت إحداهن وأكثرهن دقة حاصلة على الدكتوراه وتعمل أمينة مكتبة وتحمل اسما أنجلو ساكسونيا، فكانت نعم العون لي لأنها تمكنت من الذهاب لكل المكتبات الأمريكية بما في ذلك مكتبات المنظمات الصهيونية، وحصلت لي على ما أريد من مراجع ومعلومات، وكانت هذه المساعدة مساعدة بالفعل. أذكر أنني ذهبت إلى الولايات المتحدة في شهر أغسطس ومعي زوجتي، وأردت أن أوفر لنفسي بعض الوقت حتى أذهب لبعض المتاحف والمسارح، فاتصلت بها وأخبرتها برغبتي في زيارة بعض المكتبات التي تتخصص في بيع الكتب اليسارية حتى أرى ماذا يقول اليسار الغربي عن الصراع العربي الصهيوني في أواخر الثمانينات بعد أن أصبح الحديث عن إسرائيل الاشتراكية مسألة مستحيلة. اتصلت بالمساعدة في اليوم التالي، وكانت قد أحضرت بيبلوغرافيا بالمكتبات في منهاتن واختارت أهمها، واتصلت بها للتأكد من مواعيدها، فأغسطس هو شهر العطلة الصيفية، وأعدت لي خريطة بكيفية الوصول إليها وجهزت لي خريطة السابوي أي مترو الأنفاق، ثم قالت إنني بعد الانتهاء من شراء الكتب لابد أنني سأحس بالعطش، وأشارت إلى أنه بجوار المكتبة الثانية المقترحة يوجد محل للعصير سأجده على يميني، وأخبرتني بأن أحسن أنواع العصير في هذا المحل هو كذا، كانت كفاءتها أحيانا متطرفة. فحينما كانت الموسوعة على وشك الصدور وأردت التأكد من أن بعض الشخصيات لا تزال على قيد الحياة، قامت باستشارة المراجع المختلفة، وحينما فشلت حصلت على أرقام تليفونات بعض هؤلاء الأشخاص واتصلت بهم لتسأل عما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة أم لا؟ وكان هناك أخيرا عملية النشر، وكنت قد أرهقت ماليا، ولم يعد بوسعي طباعة هذا العمل الضخم، ولم يكن عندي الطاقة أو الكفاءة للقيام بعملية توزيعه، وكان الناشرون يحجمون عن نشره ويخافون منه، إلى أن قابلت الأستاذ إبراهيم المعلم أحد أصحاب دار الشروق، وفوجئت به لا يكتفي بالموافقة وحسب، وإنما يرحب بنشر هذا العمل برغم ما يحف هذه العملية من مخاطر مالية، استثمار مبلغ ضخم من المال في عمل ربما لا يباع إلا في خلال بضعة أعوام. وقد تم إنجاز هذا المشروع بمجهود وتمويل فردي وفي حرية بالغة، فلم يكن هناك من يقرع على بابي يطلب مني الانتهاء، مما أتاح لي فرصة ربط العناصر بعضها ببعض، ثم ربط النماذج الأساسية الثلاثة في الموسوعة، وهي الحلولية، العلمانية الشاملة، والجماعات الوظيفية. وأحيانا يخيل إلي أن فشلي في الحصول على تمويل للموسوعة واضطراري إلى أن أعمل بمفردي كان نعمة متخفية، إذ أن عملية ربط العناصر وربط النماذج ربما كان من الصعب أن يتم من خلال جهود فريق عمل، إذ كان لابد أن تصب كل المعلومات والنماذج في عقل واحد. ومع هذا يجب أن أثير قضية المنح البحثية، فهي عادة لا تتجاوز عاما أو عامين، ولكن توليد الفكر التأسيسي يتطلب وقتا طويلا، وقد وقعنا مع دخول الاستعمار لبلادنا في قبضة ما سماه أحد علماء الاجتماع الأمريكيين إمبريالية المقولات، أي أن مقولاتنا التحليلية نفسها مستوردة من الغرب، قد تختلف التطبيقات والأراء لكن تظل المقولة النهائية غربية. خذ على سبيل المثال مصطلح أو مفهوم مثل قومية، عرف هذا المصطلح أو المفهوم في المعجم اللغوي والحضاري الغربي عن طريق استقراء الواقع الحضاري الغربي، ومن ثم يمكن تطبيقه على بعض القوميات الغربية لا كلها، ثم يقضي بعضنا سحابة يومه في إثبات أن هذه التعريفات تنطبق علينا أيضا، ويذهب البعض الآخر إلى أنها لا تنطبق، وكلا الفريقين قد حول المقولة الغربية إلى إطاره المرجعي الوحيد الذي يتحرك من خلاله. ولكي نتحرر من وضع التبعيات الفكرية المزري هذا يتطلب الأمر بحثا طويلا وإعادة قراءة للواقع والتاريخ، واقعنا وواقعهم، وتاريخنا وتاريخهم، حتى يمكننا طرح بدائل أو حتى يمكننا التأسيس. ولذا فالمنحة البحثية وهي قليلة للغاية والتي لا تتجاوز العامين في أحسن تقدير لا تصلح لتوليد الفكر التأسيسي ولطرح النماذج البديلة. وكما قال لي مدير أحد مراكز البحوث أنه لا يمكن للمركز أن يعطي منحة أكثر من عامين، فما بالك ب26 عاما. وهنا لابد أن أذكر حدثا مهما في حياة الفكرية له صلة كبيرة بالموسوعة، فقد انتقلت إلى الكويت لفترة وجيزة وقابلت الأستاذ سعيد الحسن ابن الأستاذ خالد أبي سعيد الحسن، وتوثقت عرى الصداقة بيننا على الفور بشكل أدهشني، ففي مثل سني ومع انشغالي المتوحش ساعتها بالموسوعة لم يعد من السهل أن تنشأ صداقات جديدة في حياتي، وقد تعرفت على الكثير من أصدقاء سعيد، ولعل من أقربهم إلي في الوقت الحاضر الأستاذ سامي عبدو الذي يعمل في أحد المصارف في المملكة العربية السعودية. ولكن لماذا أخص سعيد الحسن وسامي عبدو بالذكر في سيرتي غير الذاتية غير الموضوعية هذا وفي الجزء الخاص بالموسوعة؟ أفعل ذلك بسبب أهميتهما المحورية في عملية كتابتها، فكلاهما بذل مجهودا غير عاديا لأتفرغ تماما للعمل الفكري، وهذا أقصى ما يطمح إليه مؤلف في عصر الانشغال اليومي والقلق الدائم. فعلوا ذلك عن طريق بيع نسخ من الطبعة الفاخرة للموسوعة لبعض أصدقائهم من الأثرياء قبل النشر، وقد ساهم هذا في تحقيق التفرغ اللازم، كما أنهما لم يكفا عن تشجيعي والاتصال بي، مما كان يؤنس وحدتي ويدعمني ويجعلني أتماسك في لحظات الوحدة الكثيرة التي مارستها. وكانت جامعة الملك سعود في غاية الكرم إذ اعتمدت مبلغا من المال لشراء بعض الكتب التي توجد الآن في مكتبتها ولتغطية بعض بنود التكاليف الأخرى، كما خصصت للمكتبة غرفة خاصة أحتفظ فيها بكتبي كنت أقضي فيها الساعات الطوال، كما أن الجو الفكري الذي وفره لي قسم اللغة الإنجليزية كان شيئا فريدا، فحواراتي المستمرة مع الزملاء في القسم خاصة دكتور عزت خطاب ودكتور سعد البازعي كانت حوارات خصبة خلاقة ساعدتني على تطوير أفكاري وعلى تدعيم إحساسي بأن ما أقوم به له معنى. وقد أدرك الدكتور عزت خطاب رئيس المباشر أهمية الموسوعة، فكان لا يوكل لي أي أمور إدارية، مما جعل إقامتي في السعودية تشبه التفرغ الكامل للتأليف. ولكن الفضل الأكبر في عملية التمويل يعود إلى زوجتي التي أصيبت بالجنون المقدس الذي أصابني، فكانت لا تمانع في إنفاق كل ما نملك وما لا نملك على الموسوعة. كنت أحياناً أتعاقد مع بعض مساعدي الباحث لأداء بعض المهام نظير أجر ما يتجاوز بمراحل الاعتمادات المخصصة للموسوعة أو رصيدنا في البنك. أذكر أنني عندما عدت من الكويت عام 1990 كان أمامي فرصة للعودة للجامعة، ولكني كنت أود التفرغ لكتابة الموسوعة بعد السنوات التي تشبه التفرغ التي قضيتها في السعودية، ولذا فاتحتها في الموضوع وأخبرتها أنني لن أعود للجامعة، مما يعني عدم وجود دخل ثابت. فوافقت في دقائق، وقد اتخذ ابناي الموقف نفسه. ولكن إلى جانب هذا لابد أن أذكر عمليات السطو التي تعرضت لها، فأنا في نهاية الأمر لست مؤسسة، وإنما فرد أعزل من السلاح والمقدرة على الردع. ففي عام 1980 حين كلفت بعض الباحثين بكتابة مداخل، كان بعضهم يكتب كلاما معلوماتيا غثا لا يزيد المرء معرفة أو حكمة، ثم يطالبون بمكافآتهم كاملة، وكنت أضطر لدفعها. ومن الطريف أن أحدهم نقل مدخلا عن الكنيسة من موسوعة عام 1975 وقدمه على أنه من تأليفه، وهذه أغرب عملية سرقة فكرية في التاريخ. وكان هناك مساعد باحث أمريكي في الولايات المتحدة، طلبت منه أن يعد لي مادة بحثية عن المنظمات اليهودية المعادية للصهيونية، فأرسل لي بكلمات خطابية طنانة، إذ يبدو أنه تصور أن مثل هذا الكلام سيعجب العرب. ولحسن الحظ لم أكن قد دفعت له أتعابه، فأرجعتها له وعنفته وأخبرته أن الموسوعة مشروع علمي وأن مثل هذا الهراء لا يفيد كثيرا، فأرسل بمادة بحثية حقيقية هذه المرة مع اعتذاره. وكلفت أحد الرسامين بالإشراف الفني على الموسوعة وتقاضي نصف أتعابه، ولكنه لم يفعل شيئا ولم يرد لي ما دفعله. هذا على عكس الأستاذ حلم التوني الذي قبل أن يشرف على الموسوعة فنيا بلا مقابل قبل أن تقوم دار الشروق بنشرها. وهناك مدير الموسوعة الذي كان يتقاضى راتبا شهريا ويترفع عن أن يقوم بأي مهمة. وهناك أخيرا السيد المحرر الذي تلقى أتعابه كاملة مقدما عام 1986 حينما تصورت أنني انتهيت من الموسوعة، واختلفت معه في أسلوب تحريره وقررنا عدم التعاون، ولكنه لم يرجع لي ما أخذ حتى الآن. وهناك الناشر الذي تقاضى بضعة آلاف من الجنيهات مقدما، وحينما قررنا نشر الموسوعة في دار الشروق قرر عدم إرجاع ما دفعت له. وبطبيعة الحال هناك عشرات الآلاف من الجنيهات التي دفعتها للسادة الباحثين الذين كتبوا دراسات جيدة من منظور معلوماتي، ولكن ليس لها قيمة كبيرة بعد أن انتقلت من التراكم المعلوماتي والتفكيك إلى التركيب والتأسيس. عنوان: المؤامرة اليهودية ضدي. قد يكون من المفيد أن أتوقف هنا لأتناول المسألة التي تطرح دائما علي، وهي: هل تعرض لك اليهود بشر؟ ماذا فعل بك الصهاينة؟ ابتداء يجب أن أؤكد التمييز الذي ورد عدة مرات في هذه السيرة بين اليهود والصهاينة. وكما أشرت من قبل، لي كثير من الأصدقاء من أعضاء الجماعات اليهودية، ولكن يجب أن أضيف أن كبار المثقفين اليهود أصبحوا جزءا من حضارتهم الأمريكية بخيرها وشرها، وهذا يعني أن قيادة الجماعات اليهودية قد وقعت في يد الصهاينة، ومعظمهم محدودو الذكاء ومثقفون من الدرجة الثالثة. وهذه من أكبر المشكلات التي يواجهها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم، إذ أن قيادتهم براغماتية قصيرة النظر تحل المشكلات الآنية دون أن تفكر في المشكلات بعيدة المدى. أما ماذا فعل بالصهاينة فهذه قصة طويلة. وقد أشرت من قبل إلى طلب الإسرائيليين عدم توزيع موسوعات عام 1975، وليس عندي وثائق تثبت ذلك، ولكن هذا ما أخبرني به أحد كبار المسؤولين. ولكن هناك وقائع أخرى محددة تبين أن يد الصهيونية كانت وراءها، وأولى هذه الوقائع حدث في الولايات المتحدة حينما كنت أعمل مستشارا ثقافيا لوفد الدائم للجامعة العربية لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك في منتصف السبعينيات، وقد لوحظ أن بيوت أعضاء الوفد تعرضت إلى سرقات أو حرائق الواحد بعد الآخر. وكان بيتي أنا في نيوجيرسي في المدينة الجامعية التابعة لجامعة راتجرز، حيث كانت زوجتي تدرس، وكان كل شيء باسمها بما في ذلك التليفون، مما جعل من الصعب التواصل عنواني. ولكن حين وقعت اتفاقية كامب ديفيد، كتب الطلبة العرب رسالة احتجاج على الاتفاقية نشرت في مجلة الجامعة بتوقيع دكتورة هدى حجازي زوجتي بصفتها رئيسة النادي العربي، نيابة عن كل الطلبة كما تتطلب لوائح الجامعة. وكان هذا هو بداية الوصول إلي. ولم يمر 6 أشهر إلا وقد سرق من منزلي كل شيء، كل ما أملك من متاع الدنيا بما في ذلك مكتبتي الخاصة ومسودات الكتب والمقالات التي كنت أعدها للنشر، وكل ملابسنا وأوراقنا الخاصة والأجهزة الكهربائية وبعض الأثاث ونسخة الدكتوراه الوحيدة التي كتبتها زوجتي وكانت قد خبأتها في الموسوعة البريطانية. كنا نقوم في ذلك الوقت برحلة الطويلة التي أشرت إليها من قبل إلى بعض مدن أمريكا الأساسية وبورتريكو والمكسيك التي تستغرق 3 أسابيع. فجاءت عربة نقل ووقفت أمام منزلنا مدة 2 أيام وحملت كل شيء تحت سمع وبصر قوات الأمن الخاص بالجامعة، وأبلغنا الشرطة ولكن لم يحدث شيء، إذ جاء المخبر ولوح لنا من طرف خفي بأننا لو ادعينا سرقة جواهر زوجتي والتي لم يكن لها وجود فإنهم سيتعاونون معنا حين نملأ استمارة التأمين. ويبدو أن هذا كان إجراء روتينيا الهدف منه رشوة الضحايا حتى يلزموا الصمت ولا يتعب رجال الشرطة أنفسهم. وهذا منطق فاسد، علاوة على أن منزلنا على أي حال لم يكن مؤمنا عليه، وحتى التأمين نفسه لم يكن مغامرة مضمونة، فلي أصدقاء كانوا يؤمنون على منازلهم، وحينما كانت تتعرض لسرقة أو حريق فإن شركات التأمين كانت تجد دائما عندها من الوسائل والحيل ما يجعلها تتملص من دفع التعويضات. ألمتنا عملية السرقة هذا وسببت لنا كثيرا من الدهشة، فبيتنا لم يكن يحتوي نفائس تستحق السرقة. فأخبرنا بعض الإخوة العرب ممن تمرسوا في هذه الأمور بأن من قام بها هم في غالب الأمر عملاء صهاينة، ومثل هذه العمليات الإجرامية الصغيرة التي تأخذ شكل سرقة منزل عادية ويسرق معها كل شيء بما في ذلك الأوراق والكتب ذات الأهمية السياسية، هي تغطي هدفا سياسيا أكبر هو الإرهاب النفسي وإفقاد التوازن. وقد نجحت هذه الجريمة في تحقيق غرضها، فقد أفقدتنا توازننا بعض الوقت، ولكن بعض الوقت وحسب والحمد لله. أما الواقعة الثانية فكانت مع مائر كهانا، فبعد وصولي إلى الرياض بعدة أشهر للتدريس في جامعة الملك سعود ابتداء من سبتمبر عام 1983، بدأت في تلقي سيل من الخطابات من جماعة كاخ الإرهابية الصهيونية والتي تزعمها مائر كهانا، تطلب مني التوقف عن النشاطات المعادية للصهيونية وإلا قاموا بقتلي. وكانت الخطابات مكتوبة بإنجليزية رديئة، وقد أرسلت للجماعة 6 رسائل على عنواني في القاهرة ثم 6 أخرى على عنواني في الرياض، كما أرسلت 4 رسائل لمدير الموسوعة الأول الأستاذ محمد هشام ولبعض المثقفين المصريين. ولم أكن مصدقا تماما لما يحدث، بل وقابلت الموضوع برمته بشيء من الاستخفاف في بادئ الأمر، ولكنني مع هذا أبلغت مباحث أمن الدولة في مصر ووزير الداخلية السعودي. وحين وصلني الخطاب 13 بعد وصولي إلى القاهرة بـ2 يخبرني بأنهم قد أعدوا لي مقبرة بهذه المناسبة، عرفت أن الأمر لا يحتمل الاستخفاف. وقد فوجئت بأن مباحث أمن الدولة كانت تشك في أنني أرسلت الخطابات لنفسي من أجل الشهرة حسب ما أخبرهم أحد أساتذة اللغة العبرية. ولم ينقذني من هذه الورطة سوى وصول خطابات مماثلة إلى بعض المثقفين المصريين، كما أن مائر كهانا نفسه صرح لجريدة يدعيات أحرنوت في 21 فبراير عام 1984 بأنه هو الذي قام بإرسال الخطابات لي وللأستاذ محمد هشام. فزودتني الحكومة المصرية بالحراسة اللازمة، وكان من ضمنها شرطيان يجلسان على مدخل منزلي وكانا في حالة ملل دائمة، ولكن مناظر الأبهة جعلت البعض يتصور أنني عينت وزيرا، وبدأت التهاني تنهال على زوجتي. وفي أثناء كتابة الموسوعة كنا نصور من كل مدخل صورتين، واحدة ترسل بالبريد إلى المحرر أو الذي يقوم بكتابتها، والأخرى أحتفظ بها في مكان ما. وحينما أوشكت على الانتهاء كنت دائما أطلب عدة نسخ من الديسكات وأرسل بها إلى أماكن شتى داخل مصر وخارجها، وأعلن هذا في التليفون حتى يعرف الجميع أن الموسوعة قد أصبحت عملا منتهيا مستقلا عني كمؤلف ومحرر. وإذا كانت الواقعتان السابقتان من فعل المتطرفين، فالواقعة التالية من فعل المؤسسة. فقد كشفت جريدة العربي بالقاهرة في عددها الصادر في 11 من أكتوبر عام 1993 أنها حصلت على وثيقة من داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة، عبارة عن خطاب موجه من جامعة بار إيلان الإسرائيلية إلى السفير الأمريكي بالقاهرة، وهي تبين أنه كان يوجد تشاور مستمر بين روبرت بالترو السفير الأمريكي في القاهرة آنذاك والمركز الأكاديمي الإسرائيلي، وأن ثمة تعاونا أمريكيا إسرائيليا لتنشيط التطبيع وتسهيل مهام إسرائيل في مصر. وقد جاء في الخطاب ما يلي: لقد سررنا للغاية بخطابكم الرقيق، ويسعدنا أنكم تفهمتم حقيقة موقفنا، ولكن من المؤسف أنه رغم الفترة الطويلة التي عملنا فيها لتحقيق أهدافنا ورغم المساعدات التي أتاحها لنا أصدقاؤنا في مصر، إلا أن دراستين متتابعتين أجراهما مركز أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط التابع لجامعتنا أكدتا أن نسبة نجاح أهدافنا داخل مصر متواضعة جدا وتشبه الخطوات القليلة على طريق الألف ميل، ونأسف إذ نعتقد أن هذه الخطوات تضيع هباء وبلا عائد في أغلب الأحيان. وتضيف الرسالة: إننا كإسرائيليين نجد أنفسنا الآن في موقف حرج. وقد أكد لنا دكتور يوسف جينات المدير السابق للمركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة أن بعض الصحف والكتاب المصريين يعمدون إلى تشويه كل نشاطات المركز ويتهمونه بالتجسس ويصمون المتعاملين معه بالعمالة والخيانة، مما يؤثر على صورتنا لدى الرأي العام في مصر. وتقترح الرسالة تجاوز المأزق الإسرائيلي بقولها: واعلم يا سعادة السفير الأمريكي أن ماركس الملحق الثقافي الإسرائيلي أبلغكم بكل التفاصيل، ولدينا رؤية لحل الإشكالية ونود أن نطرحها عليكم قبل البدء في التنفيذ. وأعترف في البداية بأن خطتنا بسيطة وماكرة، ولكني متأكد من أنها ستعطي نتائج إيجابية، كما أن مدير الأكاديمية الشرقية للعلوم والآداب في إسرائيل والذي يتبعه المركز الأكاديمي متفائل أيضا، فقد فكرنا في أن يقوم ماركس بإعداد بعض الأوراق تثبت أن هناك علاقة بين المركز الأكاديمي الإسرائيلي وبين عدد من رموز القوى السياسية في مصر التي تعادي السلام، مثل دكتور رفعت السعيد القيادي البارز بحزب التجمع المصري، أو الدكتور عبد الوهاب المساري، أو أحد رموز علماء الأزهر الشريف، أو أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين. هذا على سبيل المثال. إن تسريب معلومة كهذا سوف يثير جدلا، ولكنه في الوقت نفسه سوف يثبت الشكوك حول مواقفهم، وحتى لو أفرطوا في تكذيب هذه المعلومات فإنها بلا شك سوف تبعث كثيرا من الثقة في نفوس المتعاونين معنا حقا، خاصة إذا تم الكشف عن هذه المعلومات بنفس الطريقة التي يكشف بها عن أسماء المتعاونين معنا بالفعل. وأحب ألا تنظر إلى هذه الفكرة بحسبانها ساذجة أو بريئة، وأريدك أن تفكر فيها أكثر، كما أن المناقشة مع ماركس وهو لديه المزيد من التفصيلات سوف تكون مفيدة في انحيازكم للقرار الصحيح. كما أؤكد لك أن المركز الأكاديمي لن يتورط في أي مواقف إلا بعد الاطمئنان لرضائكم الكامل. انتهت أجزاء الرسالة. وقد حدث ساعتها أن أشيع أنني سأذهب إلى إسرائيل على رأس وفد ثقافي مصري، وقد ماتت الإشاعة عند ولادتها ولم أنفق وقتا في تكذيبها. كما حاول الملحق الثقافي الإسرائيلي استئجار شقة في عمارتي من خلال وسيط، ولكنني رفضت حينما اكتشفت الأمر. وبعد صدور الموسوعة وصفها بعض المعلقين السياسيين في إسرائيل بأنها معادية للسامية لأنها تفرق بين العقيدة اليهودية والإثنية أو ما يسمى بالقومية اليهودية. وفي جيروسلم بوست العدد الصادر في 25 من يوليو عام 1999 قال ديفيد واينبرغ: إن أعداء الدولة المصرية تبدى في منح جائزة معرض الكتاب الدولي لعام 1999 لموسوعة معادية للسامية من 8 مجلدات. وأعتقد أن الصهاينة يفعلون ذلك حتى لا يواجهوا الواقع، وحتى لا يشتبكوا فكرياً مع أطروحات تقوض رؤيتهم وتبين مدى أسطوريتها وزيفها. وأنا أشك كثيراً في أن أي من المتحدثين الصهاينة قرأ الموسوعة واستوعب ما فيها، فبعض التصريحات تم الإدلاء بها بعد صدور الموسوعة بعدة أيام، أي أنهم استخدموا قوالب لفظية جاهزة يبرزونها في كل المناسبات وتحت أي ظروف. وقد أجرى معي مراسل مجلة لينغوا فرانكا، وهي مجلة علمية شهيرة تصدر في الولايات المتحدة، أجرى معي حواراً بخصوص الموسوعة، وحينما لم ينشر الحوار اتصلت به لأسأله عن السبب، فقال لي إن من شروط نشر الحوار أن تنشر وجهة النظر الإسرائيلية في الموسوعة، وأنه لم يجد مثقفاً إسرائيلياً واحداً على استعداد لأن يدلي برأيه في الموسوعة. فهل هذا نتيجة جهلهم باللغة العربية أم عدم اهتمامهم برؤية العربية للصهيونية؟ لا يمكنني أن أجزم بشيء. ومع هذا أخبرني أحد أصدقاء الفلسطينيين ممن يعيشون في الأرض المحتلة بأن صحيفة إسرائيلية أعطته 4 مقالات عن الجماعات الوظيفية كنت قد كتبتها بالإنجليزية في الأهرام ويكلي، وعبرت له عن سخطها الشديد على المقالات. والأرجح أن الإسرائيليين قد قرروا تجاهل الموسوعة والالتزام بمؤامرة الصمت، وكل هذه الأفعال والمكايد التي تدبر ضدي ليست جزءا من مخطط سري يهودي رهيب أو جزء من عداء اليهود الأزلي للأغيار، بل هي أفعال تقوم بها كثير من الدول ضد من يعاديها، وتاريخ المخابرات الأمريكية على سبيل المثال مليء بمثل هذه الوقائع. والمهم هو أن يدرك الإنسان أن العالم ليس بريئا كما قد يتصور، وأن يحترس حتى لا يقع في يد من يعاديه. عنوان: تلقي النقاد للموسوعة. أما بخصوص تلقي النقاد للدراسات المختلفة، فللأسف الشديد قام كثير من النقاد ولا عهد طويل بحصر داخل إطار المعلومات الضيق والمستوى التحليلي السياسي. وعلى سبيل المثال حينما صدر كتاب نهاية التاريخ مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني عام 1973، اشترك في مناقشته بعض كبار المفكرين المصريين، وظل التركيز بشكل كامل على البعد السياسي، ربما باستثناء تعليقات الدكتور قدري حفني في البرنامج الثاني. وقد ظل الشكل الأساسي لمناقشتي كل ما أكتب هو البعد السياسي المعلوماتي، مع إهمال البعد الفلسفي المعرفي. وحينما نشر فوكوياما كتاب نهاية التاريخ عام 1988، أي بعد مرور 15 عاما على نشر كتابي، وقام بعض هؤلاء المفكرين أنفسهم بمناقشة كتابه، لم يذكر أحد منهم كتابي بالخير أو بالشر، ولم يقارن أي منهم بين رؤيتي للتاريخ ورؤية فوكوياما. فالتصنيف في عالمنا العربي يتم من خلال المضمون، وهذا ما سميته الفكر المضموني، أي الذي يرصد ويصنف من الخارج دون أن يصل إلى الوحدة الداخلية. وقد صنف كتابي على أنه كتاب عن الصهيونية، أي كتاب يتناول عالم السياسة، أما كتابه هو فعن التاريخ، فهو تاريخ. أما الفكر الكامن وراء المضامين والنماذج والمفاهيم الكامنة وراء الفكر فهو أمر تم تجاهله، كما أن ثمة هزيمة داخلية في الفكر العربي تجعل من الغرب المرجعية الوحيدة ومصدر المعرفة الأوحد. ولذا لم يتصور أحد أن كتابي ربما يكون قد طرح أفكار فوكوياما قبله بعدة سنوات، وربما بطريقة مغايرة تماماً، ولكنه يتناول الإشكالية نفسها. وقد حاولت أن أدعو النقاد إلى رؤية ما أكتب في إطار معرفي تحليلي يتجاوز الإطار المعلوماتي التراكمي، ولذا أعطي عنوانا فرعيا لمعظم كتبي مثل الأيديولوجية الصهيونية، دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة، وكتاب الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية، دراسة في الإدراك والكرامة، وأخيرا كتاب هجرة اليهود السوفيت، منهج في الرصد وتحليل المعلومات، والذي كتبت في مقدمته ما يلي: أرجو ألا يقال هذا كتاب جيد، لأنه اعتمد على آخر المراجع والدراسات، ويحوي معلومات قيمة وحقائق كثيرة عن هجرة اليهود السوفيت. أو يقال هذا كتاب سيء، لأنه لم يعتمد على آخر المراجع والدراسات، ولا يضم كل المعلومات والحقائق أو حتى معظمها. فالحاسوب، هذه الآلة المادية الصماء، هو الذي يضم كل المعلومات والحقائق أو معظمها، ولكنه مع هذا عاجز تماما عن ربطها أو تفسيرها أو صياغة نماذج تفسيرية ومتتاليات احتمالية. فعقل الإنسان وحده هو القادر على ذلك، ونحن قد كتبنا هذه الدراسة آملين ألا نقدم الحقائق والمعلومات وحسب، وإنما لنطرح كذلك وبالدرجة الأولى منهجا في رصد الواقع وطريقة في التفكير، إذ ما يهم ليس كم الحقائق الذي يحشد، وإنما طريقة النظر فيها وتحليلها. ورغم هذا التحذير، قام كثير من الكتاب بمدح وتقريض هذا الكتاب بسبب ما يحوي من معلومات قيمة، فالآلة الإعلامية قادرة على فرم الكاتب وإعادة إنتاجه داخل النموذج المعلوماتي، وكأنه مجرد كمبيوتر ممتاز لا إنسان يحلل ويفسر. والطريف الموضوع أن هناك البعض ممن ينظرون إلى دراساتي من هذا المنظور، فلا يجدون فيها معلومات صلبة كافية، ولا الجداول التي يتوقون لها، ولا الأحصاءات التي تشفي غليلهم من معلوماتي، ومن ثم فهم يرون أن أعمالي لا قيمة لها. وقد دعيت مرة لحضور مؤتمر عن الصهيونية، وقد سمعت أن أحد كبار المسؤولين عنها اعترض على اسمي، فسألت عن السبب، فقيل لي أنه وصف أعمالي بأنها نظرية وحسب، والنظرية عند البعض هي مجرد أي كلام، وبالفعل هناك دراسات من هذا النوع، وليس إطارا فكريا يستحيل العمل المنهجي والمنظم من دونه. وأعاني كثيرا من صغار الصحفيين الذين يأتون للحصول على تصريح أو حوار، ولكنهم يسجلون ما يعرفونه وحسب، فإذا وضعنا في الحسبان فقرهم الثقافي والفكري الشديد وعجزهم عن التعامل مع غير المألوف، أمكننا تخيل حجم الكارثة. وكثيرا ما أصرح بشيء وأجد عكسه منشورا، وكم من مرة صححت هذا الخلل، وكم من مرات سئمت مما يكتبون واستغفرت الله لي ولهم. وما هذا، لابد أن أذكر أن هناك قلة من الصحفيين تأتي لتقابلني بعد أن تكون قد اطلعت على بعض كتاباتي وبلورت بعض الأسئلة الأساسية، ومن ثم يكون الحديث معهم متعة حقيقية. وقد تمت قراءة كتاب الفردوس الأرضي بطريقة سياسية محضة، مع أنه كتاب يتعامل مع الأبعاد المعرفية والحضارية للواقع الأمريكي. وما هذا، لابد أن أشير إلى مقال نشر في جريدة الشرق الأوسط وهو للأسف بلا توقيع، كتبه ماركسي مهموم بفلسفة التاريخ، ولذا تحدى كل مقولاتي بذكاء شديد، وحاول أن يبين أنها مقولات فكرية ليس لها علاقة بالتاريخ الحقيقي الذي تحركه حسب تصوره وسائل الإنتاج، ولكنه مع هذا اعترف بالمقدرة التفسيرية للمقولات التي أطرحها. وقد اختتم فريدريك معتوق في تعليقه على كتاب الأيديولوجية الصهيونية المدخل الذي كتبه في الموسوعات الفلسفية العربية عن علم اجتماع المعرفة عند العرب، اختتمه بالعبارة التالية: وصعوبة المشروع ككل، أي مشروع ظهور علم اجتماع معرفة عند العرب، تكمن في أن بروز الوعي الاجتماعي الجديد يترافق مع وجود عدو مغتصب يحارب هذا الوعي على كل الأصعدة. وليس صدفة على أي حال أن تتمحور أول دراسة متكاملة في علم اجتماع المعرفة عندنا حول موضوع الأيديولوجية الصهيونية. ولعل هذه من الإشارات النادرة في الأدبيات العربية حتى منتصف التسعينيات إلى أحد أعمالي، وتعده جهدا فكريا وطرحا لقضايا فلسفية تتجاوز موضوع اليهود واليهودية والصهيونية. أما باللغة الإنجليزية فقد نشرت باربرا هارلو كتابا عن شعر المقاومة في العالم، وتعرضت فيه لرؤيتي لجماليات شعر المقاومة والتي وردت في مقدمة العرس الفلسطيني. والإشكالية الفلسفية الكامنة فيه هي أنه شعر يعبر عن الرغبة في تغيير الواقع أي الشكل القائم، ولكن عليه أن يعبر عن هذه الرغبة الثورية من خلال شكل محدد، كما قدم الدكتورة فريال غزول الأستاذة بالجامعة الأمريكية عرضا متميزا لكتابي الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية، قدمته في مقال لها كتبته بناء على طلب مجلة ميريب اليسارية، ثم رفضت المجلة نشره دون إبداء الأسباب، ومن ثم نشر في مجلة عربية أمريكية. لم تتعامل دكتورة فريال مع كتابي بحسبانه كتابا يحوي معلومات قيمة وكثيرة، وإنما بحسبانه دراسة في النماذج المعرفية. ووصفت الكتاب بأنه عمل كلاسيكي جديد يمزج بين السياسة الثورية وتحليل الخطاب والسيميوطيقة، ويشبه كتاب فرانز فانون بؤساء الأرض. وفي معجم دليل الناقد الأدبي للدكتور ميجان الرويلي ودكتور سعد البازعي أفرد المؤلفان صفحة للحديث عن المحاولة التي أقوم بها في التحليل من خلال نماذج معرفية، سواء في دراسة الصهيونية كجزء من الحضارة الغربية، أم حركة التمركز حول الأنثى كتعبير عن نموذج الحلولية. أما بالنسبة لكتبي التي صدرت في النصف الثاني من التسعينيات، وهي أسرار العقل الصهيوني عام 1996، الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ، رؤية حضارية جديدة، والصادر سنة 1997، وكتاب اليد الخفية، دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية عام 1998. فقد كتب عنها كثير من المعلقين السياسيين بطريقة معرفية، وتناولوا الجوانب الحضارية والفلسفية المختلفة التي تطرحها هذه الكتب، مثل العلم المنفصل عن القيمة، ونهاية التاريخ واليوتوبيا التكنولوجية، علاقة الإبادة بعمليات الترشيد في الإطار المادي، وفكر المؤامرة إلى آخره. ولعل كتابات الأستاذ سلامة أحمد سلامة من أهم ما كتب عن مؤلفاتي، فهو يبذل جهدا غير عادي في فهم ما يقرأ بعمق، ثم يقوم بعملية التحليل والعرض استنادا إلى هذه القراءة المتعمقة. ثم صدرت الموسوعة، وقد فاقت التلقي الإعلامي كل توقعاتي. كنت أتصور أنها ستعرف كأداة بحثية خلال عامين أو ثلاثة، ولكن ما حدث أنني خلال شهر واحد وجدت نفسي محط اهتمام الإعلام، فدعاني تلفزيون الجزيرة في قطر وأبوظبي ودبي والشارقة في الإمارات والمستقبل والمنار بلبنان وشبكتي ANN وMBC بلندن للحديث عنها، وكتبت عنها الكثير من الصحف، وجعلت جريدة الحياة صدورها خبرا رئيسيا في الصفحة الأولى، ونشرت حوارات معي بشأنها في أهم الصحف العربية. وهذا الاهتمام الإعلامي لم يكن أمرا مألوفا لدي، فاكتسحني تماما، وتوقفت لأول مرة في حياتي عن التفكير والتأمل والقراءة والكتابة، لأن الجهد الذي كنت أبذله في الإجابة عن الأسئلة وظهوري في البرامج كان يستنفذ كل طاقتي، ووجدت أن الاهتمام الإعلامي أصبح يتهدد حياتي الفكرية بالخطر. ولذا فكرت في شعار طريف أطرحه على الإعلاميين حين قررت الاختفاء والعودة لعالم الهادئ، وهو: أنا أفكر، إذن أنا غير موجود، بمعنى أنني حينما أستغرق في حياة الفكر فلن أكون موجودا لأجيب عن أسئلة الصحفيين. وكان الأستاذ هيكل من أوائل من تلقوا نسخة من الموسوعة قبل طبعتها النهائية بعدة سنوات، وبعد صدورها وفي مناسبات عديدة من بينها ندوة في جامعة القاهرة ومقدمة للكتاب التذكاري عني، أدلى برأيه فيها فقال: إن مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية أعطى أحلى سنوات عمره، حامل العبء علمي وبحثي وتنظيمي ومالي، اقتص ضرائبه من شبابه ومن صحته ومن اهتماماته الثقافية المتنوعة، ثم جاء هذا العمل الموسوعي يطغى ويزيح ويفرض نظامه الحديدي على رجل أقبل عليه ورضي بمسؤوليته بحماسة شديدة وبحب. كما قال: والموسوعة عمل أظنه نادرا في نوعه وفريدا، وهو عمل أقبل عليه وتحمل مسؤوليته صديقنا العزيز والمقتدر الدكتور عبد الوهاب المصيري، الذي وضعنا جميعا أمام جهد معرفي وسياسي بالغ الأهمية جليل الأثر، يستحق أن نقف معه بكل الاهتمام وبكل الاحترام كما يتناسب مع جهد صاحبه. وأفرد الأستاذ عادل حسين نصف صفحة من مقاله الأسبوعي في جريدة الشعب والصادرة في 26 من مارس عام 1999، أفردها للموسوعة، وكان قد قرأ أجزاء كبيرة منها حين كان في السجن منذ عامين، إذ أرسل لي برسالة شفوية قال فيها إن وجوده في السجن هو فرصة نادرة له أن يقرأ ما كتبت، وأن مثل هذه الفرصة لا تتاح له بعد خروجه وانشغاله بأمور حزب العمل وكتابة مقاله الأسبوعي. ولعل أهم ما جاء في هذا المقال من وجهة نظري تركيزه على الجانب التنظيري، إذ قال: فموسوعة عبد الوهاب المصيري إذا كانت في جانب منها تقوم على جبل أشم من المعلومات المدققة، فإن الجانب الآخر الأهم هو قدراته التنظيرية الجبارة، فهذه القدرات هي التي أعطت موسوعته مغزاها المعرفي المتميز، فكل مراجع الموضوع تقريبا غربية ويهودية، ولو اقتصر جهد عبد الوهاب على مجرد النقل والترجمة كما هو حال غالبية الدراسات العربية المعاصرة لظل إنجازه مشكوراً وإن كانت فائدته محدودة، ولكن زادت قيمة العمل أضعاف مضاعفة لأن عبد الوهاب بفضل الله صاحب عقلية نقادة قادرة على النفاذ إلى أعماق ما يقرأ، وقادرة على كشف الزيف والتناقضات فيما يقرأ داخل المراجع الغربية واليهودية، وقادرة بالتالي على تحليل المعلومات المنشورة وإعادة تفسيرها وتركيبها على نحو يجعلنا أقدر على فهم اليهود وعلى فهم واقعهم الحالي وما جرى لهم في التاريخ. وقد ابتكر في ذلك مفاهيم نظرية جديدة وصك لها مصطلحات ملائمة، ويعد هذا إضافة مقدرة للفكر العربي والعالمي في المجالات المختلفة للعلوم الإنسانية والاجتماعية. ولا شك في أن تطبيق هذه المفاهيم والمناهج على دراسة اليهودية والصهيونية قد ضاعف كما قلت قيمة الموسوعة وفائدتها، وهي الآن سلاح معرفي استراتيجي بتار في مواجهتنا مع إسرائيل ومع الحلف الصهيوني الأمريكي. فالشرط الأول لهزيمة العدو هو أن تعرفه حق المعرفة. وقد تناول عادل حسين في المقال نفسه كتاب إشكالية التحيز، وعده من أهم المؤلفات التي صدرت في الأعوام الأخيرة على مستوى العالم، وهو حافز للإبداع العربي في مواجهة المقلدين لنظريات الغرب دون وعي أو بصيرة. ثم توالت بعد ذلك الدراسات والمقالات عن الموسوعة، فكتب جمال الغيطاني في الأخبار وصلاح منتصر في الأهرام قائلين: أهم إصدار ثقافي في النصف الثاني من القرن العشرين. وأحمد رجب في الأخبار ووجيه أبو ذكري في الوفد وأحمد ثابت في السياسة الدولية وعبد العال الباقوري في العربي بالقاهرة قائلين: نستطيع أن نقول دون مبالغة بدأت مرحلة ما بعد الموسوعة. ودكتور أنيس صايغ في السفير بلبنان قال: رجل في مؤسسة ومؤسسة في رجل، وغيرهم كثيرون. وقد عقد مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية على مدى يومين ندوة بإشراف دكتورة نازلي معوض ودكتور أحمد ثابت عن الموسوعة. تحدث فيها الأستاذ أمين العالم والأستاذ محمد سيد أحمد ودكتور رمزي يونان ودكتور محمد عبد العليم ودكتور محمد عبد الفضيل وغيرهم، وقدموا دراسات مهمة سنحاول إصدار بعضها في كتاب. انتهى الفصل الرابع من الجزء الثاني.